السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مجلس من مجالس كتاب التفسير المحرر، ويعني قد بدأنا بحمد الله تبارك وتعالى في سورة هود، وهي المجلد العاشر من نسخة الكتاب. بعض الطلاب يتابعون من خلال الموقع، موقع الدرر السنية، وبعض الطلاب اشتروا نسخة اللي هي البي دي اف من على الانترنت، وبعض الطلاب معهم الكتاب. فدائما العزو يكون على صفحات الكتاب اللي هو المطبوع. قبل أن نبدأ، أحب أن أنبه على أن هذه المجالس أو هذه الدورة الخاصة بدراسة سور القرآن العظيم، المراد منها هدف عام وهدف خاص. والهدف العام هو أن نتعاون فيما بيننا على تعلم ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الشريعة والأحكام والأنباء والقصص والأمثال، ونحاول أن ننتفع وأن نهتدي بها. ولذلك سيكون عندنا مقدمة خاصة بهذا الأمر، ولكن الهدف الثاني هو أن تأتي هذه الدروس كمقدمة للطلاب الذين سيشاركون معنا بإذن الله في معهد دراسة كتب السنن والآثار. وأنا في الواقع أحب أن يكون طلبة علم الحديث على اهتمام كبير جدا بالقرآن العظيم، لأننا إنما نتعلم الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة الكرام حتى نفقه كتاب الله تبارك وتعالى أكثر. فكانت الفكرة التي بدأناها في أواخر الصيف الماضي هي أن تكون هذه المرحلة الأولى قبل أن نبدأ في كتاب، في دراسة كتب السنن والآثار. وطبعا دراسة كتب السنن والآثار سيكون قبلها مقدمة مهمة عن علوم الحديث وكيف نشأت والمراحل الزمنية المهمة في علوم الحديث، لأني في الواقع أريد أن يكون المسلم والمسلمة على بينة من أمره، بمعنى أنه يعلم كيف وصلت إلينا هذه السنن وهذه الآثار حتى يكون هو على يقين. لأن أكثر الشباب يحبون مثلا العلماء مثل البخاري ومسلم وغيرهما حبا، لكن لا يعرفون كيف دونت هذه الكتب أو ماذا بذل علماء الحديث في صيانة الحديث النبوي وفي تدوينه وفي جمعه ونحو ذلك. فلذلك هذا المعهد أرجو إن شاء الله، أرجو أولا أن ييسره الله، يعني أن يعطيني الفرصة لذلك، وأن يعطيكم كذلك الوقت ويفتح علينا جميعا فيه. وأرجو أن يكون نقطة تحول في حياة المسلم والمسلمة، وليس مجرد كتاب يدرس، لا، احنا نريد ان نتعلم من هدى اولئك الصحابة الكرام الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه في كل باب من ابواب الدين. فاحببت ان نمر اولا على كتاب الله كاملا، فكنت في حيرة من امري، هل نختار كتابا مثلا مثل الطبري، قطعنا فيه شوطا تقريبا 5 مجلدات او 6 مجلدات، وجدت ان الكتاب يعني يأتي بقول عالم واحد وهو الطبري. فسبحان الله خطر بقلبي أن نقرأ هذا الكتاب سويا، وهو كتاب التفسير المحرر، وهو كتاب جيد، يعني جمع طيب، يعني يحتاج بعض الأمور، لكن أظن أن احنا نستطيع أن احنا نستدركها بإذن الله. بقي عليك بقى أنك أنت تذاكر هذه الدروس أو غيرها من أو غيرها من الدروس التي تعنى بكتاب الله تبارك وتعالى، حتى يكون هذا الكتاب مصاحبا لك، يعني أقصد كتاب الله، أن يكون مصاحبا لك في كل علم تتعلمه. فيبقى عشان يعني نضع يعني نقطة نظام أو ترتيب، تأتي هذه الدروس كدراسة للقرآن العظيم. طبعا هي ليست دراسة موسعة، لأننا لو أردنا أن ندرس السورة دراسة موسعة يعني الأمر سيكون بخلاف هذا، يعني فيت أكثر، ولكن نحن وضعنا هذا الكتاب عندنا نقرأ التفسير الآيات، ويعني نتجاوز كثيرا من الفوائد أو الفوائد اللي هي التربوية أو الفوائد اللغوية أو نحو ذلك. وأحاول قدر الإمكان أن أعلق على السورة بما نحتاجه نحن، ما في السورة من الإيمان والهدى والبينات ونحو ذلك. أنت يبقى عليك بقى أن تهتم وأن يعني تدخر كل يعني وقت وجهد لتعلم هذا الكتاب وتعلم السنة النبوية في هذا الزمن الذي شغل فيه أكثر الناس بأمور لا تنفعهم لا في دين ولا في دنيا. عندنا أكثر من مقدمة، عندنا أكثر من مقدمة اليوم، لأن سورة هود المباركة هي من السور التي تصلح جدا كتدريب لطالب العلم على استخراج ما في القرآن المكي، خصوصا السور التي تذكر أنباء الرسل. يعني سورة هود هي من أعظم السور التي تنفع أن نتدرب عليها في كيف علم الله نبيه وثبته وهداه وبصره وصبره في القرآن العظيم الذي نزل في مكة. وهذه هي المقدمة التي سنبدأ منها، وهي أن الله تبارك وتعالى هدى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب. وكلمة هدى كلمة كبيرة جدا وعظيمة، ولذلك عمر رضي الله عنه كما في الحديث الذي في صحيح البخاري، وهو يعني عندي من أجل الأحاديث التي دائما أفتتح الكلام بها عن القرآن، أفتتح الكلام عن القرآن بها، لما قال عمر رضي الله عنه: كنت أرجو أن يعيش رسول الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله به محمدا. في رواية أنه قال: فخذوا به تهتدوا. فهذا الحديث لو أنت نظرت إليه يعني لماذا عمر رضي الله عنه يفتتح عهد أبي بكر يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البيان؟ لأنه يبين أن كل من يطلب الهدى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليه بهذا الكتاب وكل ما يعين على فقه هذا الكتاب والعلم به، وأول ما يدخل في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في القرآن كثيرا كلمة ربك. لو لاحظنا هذه الكلمة، لو جمعنا هذه الكلمة خصوصا من القرآن الذي نزل قبل الهجرة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولربك فاصبر، واصبر لحكم ربك، وكفى بربك هاديا ونصيرا، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فكلمة الرب هنا كلمة عظيمة تدل على ماذا؟ تدل على أن الله رب نبيه صلى الله عليه وسلم بكل ما يحتاجه حتى تتم له رسالته. خلينا نفهم هذا المعنى الكبير العظيم، يعني أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل ما كان يحتاجه من علم وبصائر وبينات ونور وهدى وموعظة وتبصرة وشفاء وبشرى ورحمة وذكرى وفرقان بين الحق والباطل، فإن الله تبارك وتعالى علمه إياه وهداه إليه. كل كلمة تصف القرآن العظيم لها أثر. يعني القرآن وصف بأوصاف كثيرة لا ريب فيه: أحسن الحديث، أصدق الحديث، تبيان، بصائر، نور، هدى، فرقان، ذكرى، بشرى، موعظة، تبصرة، شفاء، بشرى. كل كلمة من هذه الكلمات لها أثر وموقع في قلب المؤمن وعمله، بحيث إذا نقص منها كلمة لم يطلبها المؤمن ينقص بقدر ذلك من علمه. يعني لو أخذنا مثلا كلمة فرقان كمثال، ربنا سبحانه وتعالى يصف الكتاب بأنه فرقان كما جاء في سورة آل عمران. لو نظرنا إلى معنى فرقان هنا، هو الفرقان بين الحق والباطل في شأن عيسى بن مريم، لأن طائفة من النصارى جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويحاجونه، فطائفة تقول عيسى ابن الله، طائفة تقول عيسى هو الله، الله ثالث ثلاثة وغير ذلك، وإن كان بعض العلماء يرى إن كل هذه طائفة واحدة. المهم، وفي طائفة تقول هو عبد الله ورسوله، وفي طائفة تكفر به زي اليهود. فربنا أنزل فرقان حقه، وهو القول الذي يفرق بين الحق والباطل في شأن عيسى عليه السلام. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى هذه المقدمة عن عيسى، وهي التي ذكرها في بداية سورة آل عمران، ماذا قال كتعقيب على هذه الأنباء؟ وطبعا هذه السورة هي السورة الوحيدة التي تبدأ من ذكر أم مريم، يعني من أول، يعني من قبل ولادة مريم عليها السلام. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى القول الحق، ماذا قال؟ إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآيات. فيبقى كلمة الفرقان لها دلالة. طيب كلمة البينة، قل إني على بينة من ربي. البينة هي اليقين، وهي البرهان والحجة، يعني أنا لم أبقى على هذا الإسلام دون علم، بل أنا على بينة وعلى بصيرة، يعني أنا أعلم حجج هذا الإسلام. والرحمة نفس الشيء، الرحمة في التشريع والرحمة في الأنباء، كذلك الموعظة والشفاء، كل ما في صدر الإنسان من الريب والخوف، وخوف من غير الله والشك والشهوة المحرمة، وكذلك الحسرة على ما فات، كل هذا القرآن يشفي منه. وهكذا والبشرة نفس الشيء، البشرة وبشر المؤمنين. فبالتالي نحن حينما ننظر لهذا الكتاب العظيم ينبغي أن نعلم أن هذا الكتاب هو الذي هدى الله به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فكل خير عند هذا النبي، كل علم، كل ثبات، كل صبر، كل شجاعة، كل عمل قام به هذا النبي الكريم إنما هو بهداية الله. ولذلك جاء في آخر سورة سبأ، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذا كان هذا القرآن بهذه الصفات أو الأسماء التي سمي بها يحتاجها كل مسلم، فأكثر من يحتاج هذه الصفات المصلحون، يعني الشخص الذي يريد أن يكون له أثر في الإصلاح والتعليم والدعوة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يريد أن ينصر الله ورسله. فالآن إن شاء الله نحن حينما ندخل على سورة هود سنحاول أن ننظر لهذه السورة في الوقت الذي نزلت فيه سورة هود، وده أمر عظيم جدا يا شباب، وهو أن احنا نحاول أن نعيش هذه الظروف التي نزلت فيها السورة، لنعلم كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن نزول هذه السورة، وما هي الأمور التي بينها الله له وكيف بينها. يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يبين له الأمر بنهي أو أمر مباشر، مثلا فلا تك في مرية منه، فاستقم كما أمرت. وأحيانا الله تبارك وتعالى يبعث رسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم من خلال قصة أو نبأ من أنباء الرسل. فإحنا نريد بقى أن نقف مع هذه السورة ونتعلم منها ونأخذ هذه السورة للتدريب. فربما تكون هذه من أطول السور التي يعني سنبقى معها مدة. والغرض في ذلك أن هذه السورة، طبعا هذه السورة لها يعني في قلبي منزلة كبيرة جدا، وهي أكثر سورة قرأت بها في حياتي، وأكثر سورة أكررها، وأكثر سورة أحب أن أتكلم عنها يعني، وهي السورة اللي حفظتها بعد ما حفظت تقريبا جزء عم وجزء تبارك وجزء قد سمع أظن، حفظتها من حبي فيها يعني. يعني إحنا سنحاول أن نعطيها شيئا من قدرها، والسبب في ذلك أن هذه السورة تعتبر مثالا لسور كثيرة أخرى. فهي مثلا يدخل معها سورة الأعراف، يدخل معها سورة الشعراء، سورة طه، سورة مريم، سورة العنكبوت، يعني السور التي فيها أنباء وكان الصحابة يعيشون مراحل من الشدة والاستضعاف ونحو ذلك، فنزلت هذه السور هداية من الله وبشرى لأولئك المؤمنين. يبقى بقى أن احنا ندعو الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا لننتفع بهذا الوحي ونثبت به في زمن الفتن وزمن الابتلاءات العظيم هذا، كما ثبت الله تبارك وتعالى أنبياءه وأتباعهم. يعني أي إنسان لابد شاب أنه يخشى على نفسه جدا من الفتنة. لا يغره أنه هو متعلم قرآن ولا أنه بيحضر دروس علم، لا، الفتن خطافة، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني يمكن أن يكون إنسان عالما مع أعلى الشهادات وأعلى الإجازات ومش عارف حافظ 200 متن، ومع ذلك ينتهي به الأمر أن يكون عونا للظالمين أو ظهيرا للمجرمين، أو يعني ينقلب على عقبيه أو يفجر أو غيره، أو يدخل في بدعة ممكن على كبر سنه تلاقي رجل شايب ومع ذلك يعني يسقط في البدع والفتن. فالإنسان يعني عنده أمران، الأمر الأول كثرة الفقر إلى الله بأن يثبته الله وألا يزيغ قلبه، وهذا باب مستمر. والأمر الثاني أن يتخذ بالأسباب التي تعينه على أن يبقى في هذا الجو النظيف اللي هو جو الاستقامة. أعظم ما يعين على هذا الجو أن تبقى دائما مع كتاب الله ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المعين الذي فعلا يعينك على هذه الدنيا بكبدها وفتنها وابتلاءاتها والمغريات اللي فيها. المغريات لأن هي المشكلة مش بس في أن الإنسان مثلا يفعل فاحشة، يعني بعض الناس بيفكر أن هو مدام لم يسقط في فاحشة ما بيشربش مخدرات ما بيشربش خمرة مش ماشي مع بنات ده يبقى شاب زي الفل. لا، ما أنت ممكن عمرك يكون بينفر أنك في أشياء فارغة وتافهة وفي نوم وكسل وكافيهات وسهرات وكلام فارغ، وأنت لازم تكون بتعمل كبائر عشان تكون ضايع؟ لا، فالذي يضمن لك بإذن الله يعني جوا نظيفا هو أن تبقى مع آيات الله، مع تتعلم أحكامه وتتعلم أمثاله كما سيأتي إن شاء الله. طبعا أنا هعيد بسرعة كده النقاط المهمة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، اللي هي لما بنتعلم سورة من القرآن في مجموعة من الأمور نحاول أن نهتم بها. قلنا إن في أمور أساسية كلما ازدادت فرصة علمنا بكتاب الله. زي بالضبط إيه كده شباب؟ زي ما يكون في لاعب رياضي لياقته البدنية عالية، هو بيلعب مثلا بيلعب كرة مثلا، نعتبر بيلعب كرة أو بيلعب أي رياضة جري مثلا، إذا كانت لياقته عالية ونفسه قوي وصحته كويسة فدي مقدمات ممكن تعينه حتى يعني تعينه مع المهارة. فنفس الشيء أنت ممكن تكون مثلا إنسان ذكي وإنسان عندك همة، بس مثلا ما عندكش علم بلسان العرب، ما عندكش علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسيرته ولا بآثار الصحابة ولا تعرف إيه هي كتب التفسير المهمة، طب أنت هتتعلم إزاي؟ فيبقى بالتالي أنت لازم يكون عندك مقدمات دائما تزداد منها. هذه المقدمات كالتالي: العلم بلسان العرب طبعا، النحو والبيان وهذه الأمور، والعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رقم 2. رقم 3 سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هي أهم المواقف والمشاهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ، يعني كيف بدأ بعثته وهكذا. رابعا العلم بآثار الصحابة، آثار الصحابة لأن الصحابة هم خير أمة وهم الذين أمرنا الله أن نتبعهم وهم الذين عملوا بهذا الكتاب. يعني حينما يتكلم الله تبارك وتعالى عن المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى غير ذلك، هؤلاء يراد بهم الصحابة. فكلما كنت أكثر علما بأولئك الصحابة وبسيرتهم وكيف عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعلوا مثلا في خلافة أبي بكر، كيف فعلوا في خلافة عمر، كيف فعلوا في خلافة عثمان، طيب بعد ذلك لما حصل بعد فتنة مقتل عثمان بن عفان ما كيف كانت مواقفهم والفتن اللي حصلت، وبعد ذلك انتقالهم للأمصار كيف انتقل عدد منهم من المدينة إلى البصرة أو من المدينة إلى الكوفة وهكذا. يعني كلما كنت أكثر علما بالصحابة كلما كنت أكثر علما بكيف يعمل بهذا القرآن العظيم. وأخيرا طبعا العلم بإيه؟ بكتب التفسير وبمناهج أصحابها. بعد ذلك طبعا تكلمنا عن كثرة الدعاء واستهداء الله تبارك وتعالى والاستماع إلى السورة وتكرار هذا الاستماع وأن تتلو السورة كثيرا كثيرا. يعني أنت المفروض لما تدخل في سورة تعيش معاها بقى، يعني أنت مثلا تقول والله أنا الأسبوع ده كله عايش مع سورة مثلا هود، فتلاقي نفسك بتقرأها في الطريق، تلاقي نفسك بتقرأها في البيت بتسمعها، لو أنت مثلا بترتب الغرفة بتاعتك بتسمعها، بتلاقي نفسك لو حتى انت مثلا جالس في اتوبيس او شيء برضو بتقرأها او بتسمعها، فانت عايش معاها مدة عشان هذا التكرار هو الذي يعينك ان شاء الله على اكتشاف ما في السورة شيئا فشيئا. بعد ذلك عندك بقى العلم بمقدمات احنا تكلمنا عنها كثيرا، متى نزلت وأين وفيما وفي من، مين الأشخاص اللي بتتكلم عنهم ولماذا، لماذا يعني هل كان في أسباب داعية لنزول السورة. طب كل الأسئلة دي هي مقدمات مهمة، انت قد تظن يعني ما أثر ان انا اعرف فيما نزلت وأين نزلت، لا مش لازم، لا ده انت ستعرف لو كان في وقت عندنا، كنت ذكرت لكم كل نقطة من هذه النقاط وآثارها في السورة. يعني مثلا متى نزلت، لو احنا تكلمنا عن سور مثلا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وإن عدد من أهل العلم يرى يعني روى فيها سبب نزول إنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة وهو مهاجر، والله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة القصص وعودا وأوفى الله تبارك وتعالى بهذه الوعود، أراد أن يمن على بني إسرائيل ووفى بعهده، وأراد أن يهلك فرعون وقومه ويري فرعون وملأه من قوم موسى ما كانوا يحذرون ووفى بذلك، ووعد أم موسى بأنها تلقي ولدها إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تنغدوه إليك، ووفى وصدق تبارك وتعالى، وعد موسى وهارون فلا يصلون إليكما بآياتنا ووفى. فلما كل هذه الوعود التي أوفى الله بها، لما يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر السورة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ومعاد الرجل هو مكانه الأصلي اللي هو بلده، فيبقى دي بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيوفيك هذا الوعد ويردك إلى مكة فاتحا بعدما أخرجت منها. فالمهم أنك أنت أحيانا بتظن أن هذه التفصيلة ملهاش أثر، لا هي لها أثر كبير جدا، كلما كنت أعلم بمتى نزلت وأين وفيما، إيه الأمور اللي نزلت تتكلم بيها وفيمن، مين الأشخاص اللي تتكلم عنهم تمام، ولما يعني هل هناك دواعي لإنزال مثلا لما تشوف إن السورة مثلا آل عمران نزلت في غزوة أحد ونزلت كذلك في وفد نصارى نجران اللي هم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف مثلا سورة الفتح مثلا نزلت في صلح الحديبية، فلما أنت تعرف أن السورة لها ارتباط بأشخاص أو بأماكن أو بأزمنة أو برسائل معينة الله سبحانه وتعالى يعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم، يختلف الوضع تماما. أنت هنا كأنك أنت فاهم زي بالضبط كده، أنت لما تكون بتقرأ قصيدة تمام، أنت ممكن يعني بعض الشباب اللي كنت أنا دايما بحب ديوان عنترة جدا، يعني أكثر ديوان أحبه، فلما أجلس مع بعض الشباب ويعني أبدأ يعني أقول لهم بعض الأشعار، فأجد إن هو مش ممكن يستمتع بهذا الشعر إلا لما أحكي له قصة عنترة، أو مثلا قصيدة الفرقية اللي هي لابن زريق البغدادي، يعني هو الأبيات نفسها في منتهى الجمال، ما بالك بقى إذا هو عاش في القصة وإن هو كان يحب ابنة عمه أو كانت هي زوجته وبعد كده سافر وبعد ما تعب التعب ده كله حصل كذا وحصل كذا، فأنت هنا نقلته عشان يعيش نفس ما يعيشه هذا الشاعر تمام كده، فما بالك اذا كان هذا في اللي هي في الاشعار وفي الشعراء، ما بالك بقى اذا كان في القران العظيم، انك انت تعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قبيل نزول هذه الايات، وما هي الامور التي يحتاجونها، لان الانسان الله سبحانه وتعالى ربنا والرب اعلم بنا، فلذلك يعلمنا ما نحتاجه. فربنا في الوقت المعين ينزل على نبيه ايه تكون هذه الايه له نورا وتبيانا وفرقانا وهدى ورحمة وشفاء، ولذلك ربنا يقول له مثلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني هو يحتاج هذا التثبيت، يحتاج هذه المعلومة في الوقت الفلاني، في الوقت ده يحتاج هذه المعلومة. في سورة الأعراف يذكر الله يعني ما واجه به الكفار أنبياءهم، إنا لنراك في سفاهة، فبماذا قابلهم الأنبياء؟ ليس بسفاهة، لأن هذا مناسب للزمن، لذلك ختمت السورة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيبقى هذه المقدمات مهمة جدا، كلما ازداد الإنسان منها كلما دخل في جو السورة كما نقول. يعني طبعا أنا تكلمت عن هذا بتوسع لما في الدورة اللي هي مفاتيح دراسة سورة من القرآن العظيم، وتكلمت عن بعض الكتب التي يحتاج إليها في هذا الباب، لكن في الواقع هذه الكتب لا تغنيك، يعني لابد أنك أنت ترجع إلى التفسير. أيضا تكلمنا عن اسم السورة، اسم السورة له أثر عظيم. يعني سورة هود ذكر فيها أنبياء، ذكر فيها نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى، فلماذا تسمى هود؟ تمام، هذا سؤال مهم. أيضا هل السورة لها أكثر من اسم؟ مطلع السورة، بماذا بدأت السورة وأين ينتهي هذا المطلع؟ بعدين ما اشتملت عليه السورة اللي هي خارطة السورة؟ بعد كده ما الذي تكرر في السورة من الألفاظ والمعاني التي تكررت، يعني جاءت أكثر من مرة؟ أيضا ما هي الأمور التي احتج الله لها في السورة؟ احتج لها مثلا أبونا ممكن يذكر حجة للتوحيد، للإخلاص، حجة لصدق الوحي، حجة لصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة على البعث، يتكلم عن القدر مثلا. أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى وأفعاله التي تأتي في آيات الأحكام أو التي تأتي في القصص، إن ربي رحيم ودود مثلا، قريب مجيب، مرة نبي يقول قريب مجيب ونبي يقول رحيم ودود، لماذا؟ تمام، كل ده مهم. أيضا الأنباء الموجودة في القصص، في الأنباء والقصص الموجودة في السورة، الأحكام والتشريع، ربنا بيأمر نبيه هو ينهاه أو يأمر المؤمنين، الخصال بقى، ربنا يذكر خصال للمؤمنين والمتقين والمخبتين والمصلحين والبر والتقوى، ويذكر في المقابل أخلاق المنافقين والمجرمين والفاسقين والمفسدين وهكذا. كذلك الأمثال التي يضربها الله في السورة، ولماذا يضربها، وما أثر هذا المثل في السورة، ولماذا هذا المثل تحديدا، لماذا مثلا ضرب الله مثلا للمنافقين في سورة البقرة، وضرب مثلا كلمة طيبة في سورة إبراهيم، وضرب مثلا اللي هو بيت العنكبوت في سورة العنكبوت، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا في سورة الأعراف، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر في سورة الحشر، مثل الذين حملوا التوراة في سورة الجمعة. كل هذا، كلما الإنسان يطلب أكثر كلما يأخذ أكثر بإذن الله. كذلك الوعد والوعيد ربنا، والإنذار والبشرة، لأن هذا له أثر، الإنذار والبشرة هذا أعظم، الرسل أصلا هم يعني نذير وبشير. كذلك المحكمات والقواعد اللي هي مثلا وما النصر إلا من عند الله، من يتق الله يجعل له مخرجا، ولا ينصرن الله من ينصره، كل شيء هالك إلا وجهه، مثلا الأدعية الجامعة، أفرغ علينا صبرا، تمام كذا، اللي هي الأشياء اللي هي الجامعة، سواء كانت في الدعاء أو كانت في القواعد المحكمة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يهدي كيد الخائنين إلا يصلح عمل الذين، يحق الله الحق بكلماته، والله متم نوره، تمام. بعد ذلك ما ختمت به السورة، السورة لما بتختم بتختم يعني أحيانا بأوامر جامعة بتكون هي خلاصة ما جاء في السورة، مثلا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، هو خلاصة سورة يونس. كما أن الأنبياء استقاموا على وحي الله واتبعوه إلى أن حكم الله بينهم وبين أقوامهم، فكذلك أنت اتبع ما يوحى إليك، تمام، وهكذا. فطبعا كل نقطة من هذه النقاط يا شباب هي تحتاج يعني دراسة، ان احنا نعيش مع النقطة الواحدة اسبوع عشان نطبقها على مئات المواضع، لان دايما بحب في الدروس التطبيق، الجانب العملي هو طالب العلم، طالب العلم ما يهتمش بالنظر فقط انه يعرف كلام عام، لا، نزل لي ده على ارض الواقع. فاحنا ان شاء الله هنحاول قدر الامكان ان احنا لما نتدارس سورة هود يعني نحاول قدر الإمكان إن إحنا يعني نوفيها شيئا من حقها في هذا الباب بإذن الله تبارك وتعالى. فمثلا لما نتكلم مثلا عن السورة، فإحنا محتاجين نتكلم عن الأول، طبعا إحنا المفروض إن إحنا نكون قرأنا السورة، وده هنعمله إن شاء الله بس في الآخر زي ما إحنا عملنا في سورة يونس، في الآخر نحاول نقرأ السورة، وإنت المفروض تقرأها أكثر من مرة. بعد ذلك نبدأ نتكلم عن اسم السورة وعن زمن السورة وعن حال المؤمنين في قبيل نزول السورة، وإن هذا العام يعني كما ذكر بعض أهل العلم إنه نزلت في عام الحزن اللي هو توفي فيه أبو طالب، وكان له أثر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنعرف إن هذه الحادثة لها أثر في أثناء السورة بإذن الله تبارك وتعالى. فبدل ما أنا أذكر اللي عندي، خلينا نحاول كل ما تأتي نقطة نذكرها من خلال الدرس إن شاء الله، لأن أنا حاسس كده الموضوع ممكن يطول شوية لو إحنا تكلمنا عن يعني لو تكلمت أنا عن المقدمات، لأن هذه الصورة بالذات هي من أكثر الصور لنا يعني أعتني بها، وكل مرة يعني أنظر فيها أكثر، والله سبحانه وتعالى يعني يفتح عيني على شيء فيها لم أكن هديت إليه. فأنا أشوف أن احنا نجمع بين الأمرين، أن احنا نقرأ ونحاول أن احنا نذكر أهم ما عندي في هذه الصورة، لأن احنا لو توسعنا فيها كثير ممكن تاخد مننا يعني 10 جلسات، أو خلونا نبقى نعمل زي استفتاء كده للطلاب، يعني لو في طلاب بيحبوا أن احنا نتوسع في هذه الصورة خاصة يبقى هنتوسع فيها، لو في طلاب يحبوا ان احنا نمشي زي بقيه الصور كده يعني بين وقت واخر نتوسع، ماشي مفيش اي مشكله. تفضل يا عبد الملك، احنا صفحه 7 للناس اللي معاهم المجلد العاشر. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اسماء السوره: سميت هذه السوره بسوره هود ولم يعرف لها اسم سواه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف الحديث. بيان المكي والمدني: سورة هود مكية وحكي بالإجماع الإجماع على ذلك. مقاصد السورة نقرأها شيخ؟ لا، قبل مقاصد السورة، ومدام هو أتكلم عن هذه النقطة يبقى احنا خلينا نقف هنا بقى دلوقتي، خلينا كل نقطة نحاول يعني قدر الإمكان نتكلم عنها بشيء موجز. هي السورة اسمها سورة هود ولا يعرف لها اسم غير هذا الاسم، بخلاف سور أخرى زي سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة المؤمن، سورة غافر، سورة مثلا الإسراء أيضا يسموها سورة سبحان وهكذا. ففي سور ممكن يكون لها أكثر من اسم، لكن سورة هود حتى ورد فيها حديث لكن فيه ضعف، اللي هو حديث شيبتني هود وأخواتها، وذكر في بعض الروايات اللي هي هود والواقعة والمرسلات وعمة والتكوير، هي السورة التي تكلم عن اليوم الآخر. الأمر الثاني، سورة هود هي لماذا تسمى بسورة هود؟ يعني لماذا اختير هذا الرسول الكريم مع أنه ذكر في السورة يعني كما نعلم ذكر نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، وكما ذكروا في الأعراف، وكما ذكروا أيضا في القمر، وكذلك في الشعراء وغيرها من السور التي تذكر هؤلاء. هذا إن شاء الله سيظهر لنا من خلال النظر في قصة هود، إن ده يعتبر أوسع موضع تكلم عن دعوة هود عليه السلام، وخصوصا يعني الذي ظهر لي والله أعلم، مع إن الموضع أيضا في سورة الشعراء موضع كبير، وفي سورة الأعراف كذلك، في الشعراء والأعراف الموضع يعني كبير أيضا ومفصل، ولكن الذي أراه والله أعلم أن ذكر هود في هذه السورة تحديدا ذكر فيه أمور لم تذكر في غيره من السور، منها مثلا ذكر دعوة هود عليه السلام، وذكر أيضا أن قومه جحدوا الآيات، وذكر أنهم قالوا وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وذكر توكل هود عليه السلام، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السورة: فاعبده وتوكل عليه. فأشوف إن في أكثر من أمر هنا في ذكر هود. الأمر الأول يعني إحنا نظلنا في الموضع، خلينا كده نقف في الموضع اللي هو ذكر هود عليه السلام. أول شيء ذكر الله تعالى دعوته إن هو: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وهذا مناسب أيضا ما كان عليه كفار قريش. وبعدين يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، فهذه حجة، الذي فطرني وحده هو الذي يستحق أن أعبده. وبعدين أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا نفسه ما افتتحت به السورة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فهذا هو المتاع الحسن، أو هذا من المتاع الحسن، اللي هو أن هو يعني يبارك لهم في أرزاقهم ونحو ذلك، ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ونفس ما هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما جئتنا ببينة أو نحو ذلك، قالوها أيضا اليهود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وهذه هي الأمور التي كان يضيق بها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا أنت ممكن من خلال السورة تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم قبيل نزول هذه السورة، وهو أنه كان يضيق صدره بما يقولون. قال الله عز وجل: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. فربنا سبحانه وتعالى قص عليه من القصص ما يناسب حاله. ما جئتنا ببينة، ده أول شيء. اثنين: ما نحن بتاركي آلهتنا مهما تعمل، مهما تأتينا بالآيات. وهذا ما قاله كفار قريش، لأن احنا نعرف بعد كده زمن السورة، إن هذه السورة نزلت في شدة البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وتوفي عمه أبو طالب كان يحطوه، توفي على الكفر على ملة آبائه بعدما عرض عليه الإسلام، وماتت زوجه خديجة التي كانت تواسيه، وتوجه إلى دعوة أهل الطائف فردوه وآذوه، وأبت القبائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السورة أيضا يظهر أنه ضاق صدره أنهم يقولون سحر مبين افتراه لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه من الأنباء ما يحتاجه من العلم ومن العمل، يعني العلوم التي يحتاجها والعمل اللي هو كيف يتصرف. فنلاحظ هنا أنهم قالوا إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ده يضمن التهديد، هم بيهددوه. فماذا قال هنا؟ قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. هذه البراءة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. من دونه فكيدوني جميعا، يعني أنا لا آبه بهذا المكر وهذا الكيد، إني توكلت على الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات. فأشوف أن هذا الموضع والله هو يعني أقوى موضع في ذكر محاجات هود لقومه، وكيف أنه ثبت في أمام هؤلاء، لأن أنت لازم تتصور هؤلاء وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هؤلاء كانوا معروفين بالقوة. لذلك ربنا يقول أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، فقوم عاد لدرجة أن الله سبحانه وتعالى كان يخوف كل قوم بغيرهم. إنما هؤلاء لما قالوا من أشد منا قوة، قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فأشوف أن تسمية السورة بهود والله أعلم، لأن هذا الموضع مناسب جدا لحال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكذلك هو أكثر موضع مفصل في دعوة هود، وفي آثار هذه الدعوة في الدنيا وفي الآخرة لمن يعني اهتدى بها، وكذلك عاقبة هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة لما أبوا. قال: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الدعوة ذكر آثارها في الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو الذي أظن أنه هو لأجل ذلك سمي، لأن مش لازم بالمناسبة، يعني مثلا سورة يونس لم يذكر فيها يونس إنما ذكر قومه، بس لماذا تسمى بسورة يونس؟ لأن قوم يونس هنا هم الأسوة، لأنهم آمنوا في الوقت الذي يقبل فيه الإيمان. فهل اسم السورة له أثر في السورة؟ بلا شك، يعني أنا ما عنديش شك في إني ممكن طبعا يعني مثلا سورة زي سورة الزمر، لأن هذا اللفظ ذكر فقط في السورة، تمام. لكن أحيانا الإنسان يرى مثلا سورة العنكبوت، سميت العنكبوت في وجهة نظري عشان بيت العنك، يعني يشبه بالضبط اتخاذ هؤلاء أولياء يدفعون عنهم الضر ويجيبون لهم النفع. فكما أن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئا، فكذلك هم اتخذوا أولياء لينصرونهم من دون الله، والعنكبوت اتخذت بيتا، وأوهن البيوت هو بيت العنكبوت. فواضح المثال هنا، واضح. طب سورة الجمعة، لأن اللي هو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فممكن يعني أنت لو فكرت في السورة، سورة البقرة، لأن هي سورة البقرة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الصحابة ألا يكونوا كاليهود أو كبني إسرائيل لما تلقوا أمر نبيهم بظن السوء أنه يستهزئ بهم، وبعدين ما طلوا وشددوا فشدد عليهم. فأنا أشوف أن التسمية محتاجة الإنسان كلما نظر في السورة أكثر يظهر له أكثر، والله أعلم. يبقى احنا كده تكلمنا عن امرين، تكلمنا عن اسم السورة، وتكلمنا كذلك عن الاحوال او اللي هي السنوات الأخيرة بمكة قبل الهجرة، هي بالضبط نزلت في هذا في هذه الحالة. يعني احنا ذكرناها قبل ذلك، فربنا سبحانه وتعالى حكيم خبير، يعلم ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويعلم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يبين له، يعلمه، يهديه، يعظه، يذكره، يثبت حجته أيضا، يعني يعطيه من الحجج ما يحتج به على هؤلاء، ويقص عليه من الأنباء ما يحتاجه، وكذلك يأمره وينهاه. يعني تشوف الأوامر والنواهي اللي هتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لو انت قرأت معه فلا تكو في مرية منه، تمام كده. طيب المواساة، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، شوف المواساة. طيب كذلك في الأمر، اصبر إن العاقبة للمتقين، فاستقم كما أمرت، لا تركنوا إلى الذين ظلموا، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، فاعبده وتوكل عليه، قل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظرون. وربنا سبحانه وتعالى يعلمه بأنباء الرسل. يبقى لو أنت فهمت الزمن الذي نزلت فيه السورة ستعلم ليه يا جماعة، لأن في مثل هذه المحن زي الآن، الحال الآن، لما احنا نرى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات، ونرى أبناءهم تهدم عليهم البيوت، ونرى قطع، يعني قطع أجسادهم يعني ترمى في القمامة، الإنسان في مثل هذه الأحوال يحتاج العلم الذي يصبره ويثبته، لأن الإنسان في مثل هذه الحياة يمكن الحالات يمكن أن يقنط لا يصبر، وممكن يستكين للمشركين ويضعف ويركل للظالمين، وفي المقابل ممكن يتهور أنه يعمل شيء يضيع من غير أي فايدة، يعني هو يضيع نفسه، مش في الجهاد، المجاهد لا يضيع نفسه أبدا، لكن ممكن يعمل شيء أو قرار بغير تفكير فيضيع نفسه على الفاضي، تمام كده. فهنا تنزل بقى هذه الآيات تكون تثبيتا من جهة، وتسلية، تسلية مش معناها أنها بتضحكك، لا، تسلية يعني يتسلى بها قلبك، تفرج عن قلبك، تمام، وكذلك علم وبصيرة. فلذلك شوف بقى ربنا إيه علم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتوسط، استقم كما أمرت، نهى عن الطغيان، ونهى عن أن يركن إلى الظالمين، يعني لا يحملك جهل هؤلاء عليك أن تناجزهم وتقاتلهم وأنت لم تؤمر. طيب وفي المقابل لا يحملك ضعفك وقوة هؤلاء على أن تركن إلى الظالمين فتمسكم النار. فهمنا كده، لأن الإنسان ممكن يحمله الأذى على أنه يقاتل، وقد العكس يحمله قوتهم وضعفه على أن يركن إليهم، فنهي عنهما جميعا. فسبحان الله، يعني أنت لو نظرت في والله كل كلمة في هذه السورة، السورة دي بالذات يا شباب يعني هي من السور التي يجب أن نستحضرها كثيرا، لأن نحن نعيش يعني هذا الاستضعاف، ونشعر بهذه الغصة لما نرى إخواننا وإحنا جالسين في البيت، يعني الإنسان بيأكل وبيشرب ونايم وعنده شوية مشاكل تافهة، وممكن يعني يفكر أن الدنيا كلها ابتلاء، بينما هو شايف إخوانه والله قطع في الشارع، يعني هو في أي لحظة يعني بيته بيتهدم عليه، ولاده بيموتوا، هو كل حاجة مبيش طبعا لدراسة ولا فيه الحاجات الرفاهية اللي حنتكلم فيها. فالإنسان والله أعظم شفاء له في هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا هيأتي عندنا مثلا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، لأن الله سيذكر هنا حال الكافر عند المصيبة وعند النعمة، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه ثم يقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، حتى يعني يبين أن الصبر لابد أن يكون معه عمل للصالحات. فأنا أشوف أن مفتاح عشان تفهم لماذا نزلت هذه السورة، في عندنا آية عظيمة جدا هي مفتاح السورة، وهي فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هي دي اللي تمثل لك حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت هذه السورة لتثبته، لتهديه، لتعظه أيضا، لأنه يحتاج موعظة، ولذلك ختمت وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه في السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يبقى الحق وموعظة وذكرى وتثبيت وتعليم وأنباء، كل هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجه، فما بالك بنا نحن؟ يعني الإنسان اللي أنا والله أقسم بالله لا أعرف كيف يعيش إنسان في الحياة الدنيا بغير هدى القرآن. يعني الإنسان يمر بكبد وفتن وابتلاءات ومصائب ويمن بالفتن مغريات الحياة أصلا التي تخرج عن الطريق. الإنسان يقاوم كل هذا ويبقى مستقيما بغير هدى القرآن، هذا لا يكون، هذا لا يكون. لذلك فرق كبير بين واحد يستدعي الآية في وقتها المناسب، واحد عايش كده وخلاص يعني بيتصرف بهواه. لا، لو لاحظنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل كان يفعله يبين أنه متبع ما يوحى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، هو ربنا اللي قال لي يعمل كده. فهل يستوي يعني؟ ولذلك الفرق بين الصديق والمحدث، الفرق بين الصديق والمحدث، المحدث زي عمر رضي الله عنه، عمر ممكن يصيب وينزل القرآن يوافقه، نعم، لكن في المقابل لما نشوف أصعب المواقف في الإسلام، أولا لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث في البداية، هل آمن أبو بكر الأول ولا عمر؟ أبو بكر، تمام. طيب تاني شيء، لما جت صلح الحديبية، عمر رضي الله عنه قال يعني كيف أنا وأخطأ، وده معروف جدا في هذا، ولذلك قال عملت لذلك أعمالا، وأصاب أبو بكر وقال نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب بعد كده في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر أيها الحالف على رسلك، وبعدين قال من كان يعبد محمدا فثبته الله وثبت به الناس. طيب في حروب مانعي الزكاة والمرتدين، أبو بكر. فلذلك كلما كان الإنسان أكثر موافقة للوحي وتعليما للوحي كان أصوب حتى في الأمور الملتبسة، فهمنا؟ طبعا أكيد الناس فهم أن ده مش تقليل من عمر رضي الله عنه، بس أبو بكر أعلم من عمر رضي الله عنهما، والسبب في ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مثلا عمر رضي الله عنه في بعض المواضع ممكن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم زي في صلح حديبية، لكن أبو بكر لا، قال نفس الكلام، هو رسول الله وليس يعصيه. فالشاهد اللي عايز أقوله أن الإنسان كلما أقبل على هذا الكتاب ما يجيش بقى يفكر ولا والله أنا بقرأ، يعني طبعا الإنسان أوقات مثلا أنا عايز أقرأ 10 أجزاء ماشي، لكن في أوقات لا، أعيش مع القرآن، فكر كده في كل كلمة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كم هذه الآية كم تسكن القلب، القلب الحيران الخائف القلق الآن على نفسه وعلى عيلته وعلى مصيره وعلى تنزل هذه الآية شفاء لكل ما في قلبه من ظنون. عنده مثلا حسرة، واحد يقول لك ده أنا زميلي كلهم بقوا دكاترة في الجامعة وكانوا عيال هبل وكنا بيديهم على أفاهم، دلوقتي أنا اللي خايب، فتنزل الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أيضا لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، تنزع شح النفس. فتلاقي القرآن لأنه ربنا، لأن الله عالم بما في نفسك فينزل ما يطهر قلبك ويحسن عملك، فيعطيك العلم الصح ويعطيك التصرف الصح. سورة هودي شوف قد كمية المعلومات اللي هناخدها من السورة إن شاء الله، وكمية التصرفات الصحيحة التي يدلنا الله سبحانه وتعالى عليها. تفضل عبد الملك. يا رب. مقاصد السورة، من أهم مقاصد سورة هود تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته. موضوعات السورة، من أهم الموضوعات التي اشتملت عليها سورة هود التنويه بشأن القرآن وإقامة الأدلة على أنه من عند الله، بيان أن الله سبحانه مطلع على سرائر الخلق وضمائرهم وأنه ضمن الأرزاق للمخلوقات، إثبات البعث والجزاء، بيان أحوال الناس في الشدة والرخاء، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته عما يقوله المشركون وما يقترحونه من آيات، بيان حال فريق الكافرين وفريق المؤمنين وضرب المثل لهما، ذكر بعض قصص الأنبياء وتفصيل بعض أحداثها وما جرى لهم مع أقوامهم، ومن ذلك قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى عليهم صلوات الله وسلامه، الإرشاد إلى ما يوجب السعادة كالاستقامة على الدين وعدم الركون إلى الظالمين وإقامة الصلاة، التاسع بيان الفائدة من القصص وذكر أنباء الرسل من تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ختمت السورة بالأمر بالتوكل على الله في كل حال. نعم طبعا احنا السور التي سميت، انت عندك 3 سور وراء بعض، سورة يونس وهود ويوسف، كل سورة من هذه السور هي فيها رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السور التي سميت بأسماء الأنبياء أيضا عندنا سورة محمد وسورة نوح. وسورة نوح تحديدا كمان هي من السور العظيمة جدا، أنا كنت أعطيت فيها درس ولكن هذا كان خاص بالعساء اللي هو في دورة عن من نبأ المرسلين، وتكلمت عن هذه السورة العظيمة وعن أثر هذه السورة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لخصت دعوة نوح عليه السلام. فهذه السور لازم تنتبه إن هي نزلت في زمن كان المؤمنون في ابتلاء شديد، قلة العدد من المؤمنين من هاجر إلى الحبشة، ومنهم من بقي في مكة. طيب الذي بقي في مكة بقي مستضعفا، يؤذى من المشركين. أيضا كما قلت لك نزلت في يعني كما ذكر بعض أهل العلم في بعد وفاة خديجة وأبي طالب. خديجة رضي الله عنها وأبو طالب توفي على ملة أبائه، وكل هذا كان حزنا على حزن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حزين على يضيق صدره بما يقول له المشركون، يقولون ساحر كاهن مجنون، أساطير الأولين تتباهى لولا أنزل عليه كنز، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، هذا الكلام اللي هو لأنه من لك في الغنم الأرض ينبوعا إلى آخر هذا الذي يقابلنا به دعوته. وفي المقابل أيضا حزن بقى يعني وفاة خديجة رضي الله عنها ووفاة أبي طالب، لم حتى لو كان توفي على الإيمان كان هذا أقل، لكن هو توفي على ملة أبائه. فأنت تشوف كده يعني الحالة كلها يضيق صدر من أكثر من شيء. فربنا يعلم هذا، ولأن الله هو الرب فهو يعلم، ولأنه يعلم فإنه ينزل ما يشفي به القلب ويثبته، لأن القلب محتاج حاجتين. ممكن القلب يكون ما عندوش يعني ضيق أو كذا، لكنه يحتاج تثبيتا. طب ما بالك إذا كان القلب ضيق وكذلك يحتاج تثبيتا، فهو يحتاج علما وهدى وموعظة وذكرى وتثبيت وغير ذلك. فجاءت هذه السورة المباركة. اختير في هذه السورة رسل، يعني هؤلاء الرسل يجمع بينهم كثيرا، يعني كثيرا جدا ما جمع بين أولئك الرسل تحديدا، وهم الذين اختارهم الله ليقص الله علينا قصصهم، لأن الله لم يقصص علينا كل الرسل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهنجد أن هؤلاء الرسل وهم طبعا أولو العزم من الرسل، ذكر الله نوحا وهودا وكذلك صالحا ولوطا وشعيبا، ودايما تختم بإيه؟ قصة موسى مع فرعون. وطبعا يراد بموسى مع فرعون في القسم الأول من حياة موسى، اللي هو موسى مع فرعون وآله، لكن لأن في قسم آخر هو موسى مع قومه، وده بقى اللي جت به سورة الشعراء. يعني سورة الشعراء فصلت في هذا الإيه في هذا في هذه الفترة، وبعد ذلك سورة الإيه البقرة. فلو أنت يعني أنا عايزك كده نحاول نفعله في هذه السورة، نشوف كل شيء ذكره الله عن الأنبياء المذكورين هؤلاء في السورة، وكيف إن كل شيء ذكره الله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحتاجون هذا العلم، ويحتاجون أن يتصرفوا بنفس ما تصرف هذا النبي. يعني بماذا واجه قوم نوح دعوته، وبماذا أجابهم، وكيف استمر على هذا الوحي إلى أن حكم الله بينه وبين قومه. نفس الشيء هود، نفس الشيء صالح، نفس الشيء لوط، نفس الشيء كل واحد ربنا ذكر عنه، لأن طبعا الأحداث مختلفة صح. يعني مثلا ربنا ذكر مجادلة قوم نوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. شفت نوع الشبهة دي؟ طيب مثلا في قوم هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وبعدين إن قولوا لا بيهددوه. طيب قوم صالح كنا مرجوا قبل هذا، وكل معلومة ذكرت عن نبي هذه المعلومة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها، ويحتاج أن يقابل يعني جهل هؤلاء المشركين بنفس ما قابله به أولئك الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء يذكرون كأحسن تصرف في هذا الموقف. يعني نفهم الفكرة دي يا جماعة، الأنبياء هم صبغة الله العملية، هم تطبيق لما يريده الله. فلما ربنا يحكي لنا هم عملوا إيه، يعني معناها أن ربنا يقول اعملوا زيهم، هو ده باختصار. لذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طيب فضل أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم لا. ألف لام را. نعم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. تفسير الآيات. ألف لام راء. تقدم الكلام عن هذه الحروف المقطعة في تفسير أول سورة البقرة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي هذا القرآن أتقن الله آياته فلا خلل فيها ولا باطل ولا تناقض، ثم بينت بالأخبار الصادقة والأحكام العادلة من أوامر ونواه، كما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فقال سبحانه أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقال عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تبارك وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، من لدن حكيم خبير أي أحكمت آيات القرآن ثم فصلت من عند حكيم في تدبير الأشياء وتقديرها فيضع كل شيء في موضعه اللائق به، خبير مطلع الظاهر والباطن وعواقب الأمور وأحوال عباده وما يصلحهم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه لا خلينا نقف هنا، خلينا نقف هنا مع يعني ناخد كل كلمة في السورة ونحاول نشوف كيف ننظر إليها. احنا عندنا اولا احنا تكلمنا عن السورة وعن زمنها والله بكلام موجز، لان هو احنا كنا المفروض نعرف عن هذه السورة وعن احوال الصحابة واحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر، ولكن انا حاولت ان اذكر جملا جامعة عشان تفهم الحال الذي نزلت فيه السورة المباركة، وتكلمنا عن اسمها. الان هي بدأت بالاحرف التي اصطلح عليها عند بعض المتأخرين بناء الاحرف المقطعة اللي هي زي الف لام راء او الف لام ميم صاد طه ياسين مثلا صاد قاف، وذكر بعض أهل العلم أن هذه طبعا هذه الأحرف مختلف فيها كثيرا ومختلف هل أصلا هي لها معنى أم هي لها مغزى ولها أمر مراد، لكن هي ليست يعني ليست كلمة عربية فمختلف فيها. فخلينا نتجاوز الكلام عنها لندخل على كلمة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني هنا الكلام عن إيه؟ عن القرآن وعن أمرين في القرآن، أن آياته أحكمت وأنها فصلت. أحكمت وفصلت، لازم يكون الإحكام غير التفصيل، واضح؟ ده أول شيء. ثاني شيء إن إحنا يعني عرفنا أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، وكل القرآن متشابه وكل القرآن محكم. القرآن كله محكم بمعنى أن الله تبارك وتعالى أحكمه وأتقنه، وأن هذا القرآن حق وصدق وهو أحسن الحديث وأصدق الحديث، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني خلاصة الإحكام هي في ذلك، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الوعود والأنباء وعدل في الأحكام والتشريع والقضاء. طيب القرآن كله متشابه، اللي هو الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فالتشابه ما معنى التشابه هنا؟ معناه أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا، يبقى ده التشابه. طيب بعض القرآن محكم وبعضه متشابه زي ما جاء في آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه، ويراد بهم هنا النصارى الذين اتبعوا بعض الآيات يعني تشبهات في الاحتجاج على ألوهية المسيح عليه السلام. وطبعا يدخل في هذه الآية كل من يتبع المتشابه ليؤوله أو يعني يبتغي بذلك الفتنة. طيب ربنا وصفه بالإيه؟ بالإحكام، ووصفه كذلك بالتفصيل ثم فصلت، والتفصيل هو البيان، يعني كأنك تفصل بين شيئين، تفرق بينهما وتميز بينهما ليظهر. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه فصل الآيات وبينها وصرفها، وإحنا تكلمنا عن هذه المعاني كثيرا. يبقى مدام هذا هذه الآية بدأت بالحديث عن القرآن، يبقى القرآن من أخص ما نزلت له هذه السورة. ليه؟ لأنها افتتحت بالكلام عن القرآن. تذكر أمرين، تذكر أن القرآن محكم ومفصل، وتذكر أن له من لدن حكيم خبير. ونلاحظ أن الله لما يتكلم عن تنزيل هذا القرآن، مثلا تنزيله من حكيم حميد، حكيم خبير، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، لازم يكون لهذه الأسماء المختارة أثر في السورة، لذلك اختارها الله. يعني مثلا لما أنت تيجي تشوف سورة مثلا فصلت، هل ربنا اختار لها هذين الاسمين ولا أسماء غيرها؟ هنشوف. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءناه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. مع إن هنا لم يتكلم عن جهة لا يأتيه الباطل، وإنما قال أحكمت آياته ثم فصلت. طب هنا قال إيه؟ من لدن حكيم خبير فهود، لكن هنا قال إيه؟ تنزيل من حكيم حميد. فكل اسم من هذه الأسماء له أثر. تمام؟ يبقى احنا كده بدأنا نعرف أن السورة تتكلم عن القرآن، ذكرت الإحكام والتفصيل، وذكرت أنها من لدن حكيم خبير. هذا الحكيم الخبير بقى ركز، لأنه حكيم وخبير، فسينزل في هذه السورة ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأنباء والتشريع، وكذلك ما يثبت به حجة النبي صلى الله عليه وسلم أمام جدال المشركين. فلذلك مثلا: أم يقولون افتراه، مش دي شبهة عندهم، فربنا سيعلي وجيب: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يبقى إذن الحكيم والخبير لها أثر في السورة، سواء في الأنباء التي قصت، أو في، لأن الله ذكر أنباء القرى وأنباء الرسل وأنباء الغيب في هذه السورة. فما ذكره الله من الأنباء والتشريع ومن الحجج هو يناسب هذه الأسماء. ألا تعبدوا إلا الله، تفضل أكمل. من أسبة الآية لما قبلها أن هذا تفسير أو بيان لأول ما أحكمت وفصلت به وله الآيات، وهو أن تجعلوا عبادتكم له وحده لا تشركوا به شيئا. ألا تعبدوا إلا الله أي أحكمت آيات القرآن ثم فصلت لألا تعبدوا أيها الناس إلا الله وحده لا تشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. إنني لكم منه نذير وبشير. قبل أن نتجاوز إنني لكم منه نذير وبشير، نلاحظ كذا: ألا تعبدوا إلا الله، ما معناها؟ ألا يعني هذا تفسير لما في الكتاب، يعني خلاصة ما نزل به الكتاب هو أن يكون الدين كله لله، هو إخلاص العبادة. يبقى واضح أن هذه السورة نزلت أولا بالقرآن، وأنه من حكيم خبير، وخلاصة ما في هذا القرآن والوحي هو ألا نعبد إلا الله. تمام كده؟ لاحظ أن هذا الأمر السورة كلها ستتكلم عنه. كيف؟ إما أنها تذكر براهين هذا اللي هو براهين التوحيد، منها: وما يرضي إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل هذا براهين لماذا تكون العبادة لله، لأنه ما من دابة هو ربها. طيب: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، نفس الشيء. يبقى هو الملك وهو المالك وهو الحاكم ليبلوكم، وكذلك ذكر الحكمة اللي هو ليبلوكم، الحكمة من الخلق. كل هذا هو دلائل لألا تعبدوا إلا الله. أيضا في أمر آخر مهم جدا، لو لاحظنا كل رسول سيفتتح دعوته بنفس هذه الكلمة. مثلا قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، نفس الكلمة تماما. حتى لما قال إنني لكم منه نذير، هنا قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، هذه هي النذار. طيب نشوف النبي بعده وهو هود عليه السلام، قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلمة. طيب صالح، قال صالح قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلمة. طيب جاءت بعد ذلك قصة مجيء الرسل لإبراهيم عليه السلام، ثم جاء الحديث عن لوط، لأن لوط عليه السلام ذكر بعض أهل العلم أن قومه كان ضلالهم في الفاحشة، ولذلك لم يأتي موضع أنه أمرهم بالتوحيد أو إخلاص العبادة. بعض أهل العلم يرى ذلك أن هو كان كفرهم باستحلال الفاحشة. طيب لما نشوف مثلا شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلمة. هذا يدل على ماذا؟ يدل أن دعوة الرسل واحدة. يبقى من أخص ما نزلت له هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يأمر قومه ويأمر الناس بالتوحيد وأن يكون الدين كله لله، هذا ليس بدعا من الرسل، كل الرسل جاءوا بنفس هذه الدعوة ألا تعبدوا إلا الله. تفضل الشيخ. بس أنه أنت لما قلت ألا تعبدوا إلا الله كأنك عربت هذا المصدر المؤول من أن وما بعدها بمعنى البدل من آياته، أنه عربوا مجرور بحرف جر محذوف لألا تعبدوا. لا الإعراب هنا ملوش أثر. ليه؟ لأن هي سواء أنت قلت أن هذه تفسيرية أو قلت أن هي بدل، مش هيفرق. لأن إيه المراد هنا؟ المراد أن الرسل أرسلوا بهذا، يعني ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي دعوة الله عليه وسلم. تريد أنك تجعل أن هذه تفسيرية زي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أو أن ألقي عصاك، مفيش مشكلة، مفيش فرق، يعني الإعراب هنا مش هيفرق، لأن خلاصة المراد هو أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي إخلاص الدين لله، هذا هو المراد. الإعراب بحر واسع، يعني أنت ممكن يختلف العلماء في الإعراب، لكن المؤدى واحد وهو حاجتين، أنه أمرهم بالتوحيد وأنه نذير وبشير، يعني يخوفهم من عاقبة الكفر ويبشر من آمن، دي خلاصة الدعوة. ولسه طبعا يقول وأن استغفروا، يعني كلمة وأن استغفروا هذا أيضا معطوف على ألا تعبدوا، فهم؟ وده يأكد لك أن أن هنا تفسيرية. تفضل أكمل. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه قل إنما يوحى إلي أن إله واحد فهل أنتم مسلمون، إنني لكم منه نذير وبشير، أي قل يا محمد للناس إنني لكم من عند الله نذير أخوفكم عقابه في الدنيا والآخرة إن كفرتم به وعصيتموه، وبشير أبشركم بثواب الله في الدنيا والآخرة إن آمنتم به وأطعتموه. كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم نفس الشيء. يعني أيضا لو أنت نظرت في السورة ستجد فيها النذارة والبشرة من أول السورة إلى آخرها، كل الأقوام الذين بعث الله لهم رسلا وأنبياء لا بد أن يبشروا من آمن وينذروا من كفر، فهذا موجود في السورة. كل ما جاء في مقدمة السورة ستجده موجودا في قصص الأنبياء وأنبائهم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى صوتك مش باين يا عبد الملك. عبد الملك صوتك مش باين. طيب هيك شيخ الصوت واضح؟ أيوة واضح. أتفضل. مقفل معناته أنها عطف على جملة ألا تعبدوا إلا الله، وهو تفسير ثان يرجع إلى ما في الجملة الأولى من لفظ التفصيل، فهذا بدأ التفصيل لأنه بيان مشاد لوسائل نبذ عبادة ما على الله تعالى ودلائل على ذلك وأمثال ونذر. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي أن استغفروا ربكم أيها الناس فاطلبوا منه ستر ذنوبكم تجاوز عن مؤاخذتكم بها ثم توبوا إليه فيما تقبلونه من أعماركم بالرجوع إلى عبادته وحده وطاعته وترك معصيته. أيوة. خلينا نقف هنا كده سبب عشان نشوف سبحان الله لما أنت تنظر في خلاصة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر كيف يريد الله أن يبين أنه ليس بدعا من الرسل وأنه جاء بما كانت عليه الرسل ودعت إليه. شوف هنا قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم ذكر آثار الاستغفار والتوبة. هات كده قول هود عليه السلام. لما تجد قول هود عليه السلام هتجده بيقول بالضبط ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. تمام. هات صالح عليه السلام دعوته ماذا قال؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هات شعيب عليه السلام شوف ماذا قال شعيب عليه السلام. قال شعيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يبقى أنت لما تقرأ في مقدمة السورة حاول تنظر لماذا تذكر يعني هل هذه التفاصيل ذكرت عنهم في سورة الشعراء أو سورة القمر أو سورة الأعراف؟ لم تذكر. ليه؟ لأن هي السورة نزلت لهذا البيان فجاءت بقصص الأنبياء بالمواقف المطابقة لها أو المقاربة لها عشان يبين أن دعوة الرسل واحدة. طيب يمتعكم فضل. لا لسه في حديث أظن. نعم مناسبة الآتي لما قبلها أنها عطف على جملة إلا تعبدوا إلا الله وهو تفسير سامن وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي وأن استغفروا ربكم أيها الناس فاطلبوا منه ستر ذنوبكم والتجاوز عن مؤاخذتكم بها ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من أعماركم بالرجوع إلى عبادته وحده وطاعته وترك معصيته. عن الأغر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي لما قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى أي فإنكم إن استغفرتم ربكم ثم تبتم إليه يمتعكم في الدنيا بسعة الرزق ورغد العيش وحصول العافية إلى حضور أجلكم كما قال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ويؤتي كل ذي فضل فضله. قبل أن ندخل في هذا طبعا احنا ذكرنا أن كل كلمة هنا ستجد آثارها في أنباء الرسل التي ذكرت. لو احنا خدنا مثلا نذير وبشير أظن إحنا ذكرنا طرفا منها. شوف مثلا نوح عليه السلام ماذا قال لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يبقى هذا إنذار صح؟ لو إحنا أتينا مثلا لهود عليه السلام سنجد أن هود عليه السلام ماذا قال؟ قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. هذا هو المتاع الحسن. يعني المتاع الحسن هو كل أثر للعمل الصالح في الدنيا هو ده المتاع الحسن. يقابله متاع الحياة الدنيا اللي هو متاع الحياة الدنيا اللي هو أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا. فيبقى المتاع الحسن في الدنيا هو بركات الإيمان. مثلا للذين أحسنوا آسف اللي هي ولدار الآخرة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة من عمل صالح من ذكر أنثى وهم فنحن حياة طيبة الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله حلاوة الإيمان طعم الإيمان كذلك الرضا والشكر أيضا حال المؤمن عند السراء والضراء أن الله سبحانه وتعالى يجعله محتسبا فالرزق سعة الرزق والبركة في الرزق كل أثر من أثار هو يدخل في هذا المتاع الحسن إن ما يخالف هذا يمتعه قليلا ثم يضطر إلى عذاب النار هو مدة بقائه فربنا يبين هنا أن من كان كذلك يعني من وحد الله تبارك وتعالى قرر وتابع لي متاع في الدنيا متاعا حسنا يعني كان له أثر في الدنيا قبل الآخرة فلا معاني مش هيبتلى لا عادي ممكن يبتلى جدا ممكن يبتلى وممكن يشتم ويضرب ويسجن لكن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في قلبه رضا وأمنا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولا بسم الله أنا معرفش الدرس وقف ليه معرفش ايه السبب ان انا وجدت ان انا طلعت من الدرس ورجعت تاني معرفش ايه السبب بس ارجو ان يكون الصوت واضح الان بسم الله فاحنا ذكرنا المتاع الحسن شو كده التسجيل شغال ولا شغال نعم ذكرنا المتاع الحسن وهو كل اثر للايمان كل قوة في البدن كل أمر يعني المطر البركات ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا وافتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى أولئك لهم الأمن فيزيدكم قوة إلى قوتكم كل هذا يدخل في البشرة طيب لو شفنا الإنذار بقى الإنذار مثلا ولا تتولوا مجرمين وعند عندنا كذلك من الإنذار إني أخاف عليكم كما ذكره نوح عليه السلام وذكره غيره من الأنبياء طيب تفضل أكمل عبد الملك أنت معنا عبد الملك ولا مشيت كأن عبد الملك في مشكلة عنده في الإنترنت طيب خلنا أكمل أنا قال ويؤتي كل ذي فضل فضله أي ويعطي كل ذي إحسان وبر بقوله أو فعله أو قوته أو ماله أو غير ذلك أجره وثوابه كما قال تعالى من الذي معنا عبد المسلم فصل عند النت وعند نفس الوقت طيب تمام تفضل قال ويؤتي كل ذي فضل فضله أي ويعطي كل ذي إحسان وبر بقوله أو بفعله أو قوته أو ماله أو غير ذلك أجره وثوابه كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال عز وجل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور وإن تولوا قبل إن تولوا لأن ده الإنذار خلينا ندخل في هذه البشرة كده ربنا قال ويؤتي كل ذي فضل فضله يعني ربنا يمتعه إلى أجل مسمى يقصد يمتعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى اللي هي مدة بقائه في الدنيا وتكون مدة بقائه في الدنيا ركز بقى في هذا يعني ممكن واحد يقول لي ما هو المتاع الحسن في كلمة واحدة يعني احنا عايزين نعرف في كلمة واحدة ما الذي يجعل المؤمن ممتعا متاعا حسنا يميزه عن الكافر هو باختصار أن تكون مدة حياته على هدى من الله هو ده يدخل بقى فيها تفاصيل أخرى منها مثلا ما في قلبه من الطمأنينة الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله القناعة والرضا يرضيه الله بما بين يديه لا يجعله يحزن على ما فاته ولا يأسى على ما فاته ولا يتحسر على ما فاته يجعله شاكرا راضيا يجعله صابرا محتسبا عند المصيبة يجعله شاكرا عند النعمة يوسع في رزقه أو يبارك له أو ينسى له في أثره كل أثر للإيمان فهو من المتاع الحسن بس سؤال ما هو أعظم المتاع الحسن هو الاستقامة كما قال بعض أهل العلم وخير الكرامة، كان الناس بيتكلموا عن كرامات الأولياء، فواحد يقول لك أصل ده فلان بيمشي على الماء والتاني مش عارف الطعام القليل بيكون كثير، فقال لهم كلمة حكمة: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أن يبقى الإنسان مستقيما إلى أن يلقى الله، لا يبدل ولا يتغير، ده هو أكرم الخلق على الله، هو الذي يثبته الله ويهديه إلى الإيمان والعمل الصالح. أما من يوسع الله في رزقه ويعطيه أولاد وبنين فهذا يمكن أن يعني هذا فضل الله لا يخص به يعني الصالحين. وأنا كنت تكلمت في صوتية كانت في رمضان عن فضل الله الذي يؤتيه يختص به من يشاء. يبقى خلاص كده احنا وصلنا لإيه؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هنا بقى الإيه؟ ده لابد أن هو يكون شيء جديد. ويؤتي اللي هو من يؤتي الله، يعني يمتعكم الله، ويؤتي يعني الله هو الذي يؤتي كل ذي فضل. مختلف العلماء ما هو الفضل الأول وما هو الفضل الثاني، لكن المهم إن المعنى أن المؤمنين درجات في هذا الفضل، يعني بقدر ما يكون الإنسان ذا فضل فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه من فضله، وده معنى كبير جدا. ليه؟ لأن كل المؤمنين مشتركون في هذا الأصل وهو المتاع الحسن، لكن هم درجات عند الله بقدر أعمالهم، كما قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، السابقون السابقون. يعني آيات كثيرة جدا تأتي حتى في القرآن المكي تبين أن الناس درجات عند الله، منهم السابق المبادر المحسن ومنهم الظالم لنفسه. فربنا قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله، كل من كان عنده فضل في العمل الصالح فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني يؤتي الله فضله كل ذي فضل في عمله، كلما ازداد الإنسان من الفضل والعمل ازداد الله له تبارك وتعالى من فضله، فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. يبقى ده زي ما احنا نقول كده ايه، من عمل صالحا فلنفسه، هم درجات عند الله، لا يستوي عند الله من يتعلم ويبادر في العمل الصالح ويكثر من الذكر والقرآن ويقضي حوائج إخوانه، وهو الإنسان المسارع في الخيرات، والإنسان اللي ماشي ببطء ويظلم نفسه ويعني إذا أذنب لا يستغفر ولا يعبأ ولا يكترث، لا، هم درجات عند الله. فسبحان الله كيف تكون هذه الآية إن هي جمعت الأصل الذي يشترك فيه المؤمنون وتفاضل الناس بعد ذلك في حتى في متاع الدنيا. ركز في هذا، لأن الكلام هنا ليس في متاع الآخرة فقط، لا، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الدنيا. فالإنسان بقدر إيمانه وصبره واحتسابه وعمله الصالح وعلمه وحبه الخير للمؤمنين ونحو ذلك بقدر ما يمتعه الله المتاع الحسن، فينزل على قلبه من الرضا والثبات واليقين وحب الله والإخلاص لله والطمأنينة وحلاوة الإيمان ما يهون عليه به مصائب الدنيا وما يعين به على العمل، يعينه به على العمل الصالح. وإن تولوا بقى، وإن تولوا هو ده الإنذار، وإن تولوا ما معناها؟ إن توليتم عن الإيمان والعمل اللي هو معناها لا صدق ولا صلى، إن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هو ده الإنذار بالضبط. يبقى تقدم مع انه قال انني لكم منه نذير وبشير، بدا الاول بالبشاره ثم ذكر النذاره. تفضل اكمل. وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، مناسبتها لما قبلها، لما انقضى التبشير مجزوما به اتبعه التحذير مخوفا منه لطفا بالعباد، فقال تعالى: وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، أي وإن تعرضوا عما دعوتكم إليه من إخلاص العبادة لله وحده والاستغفار والتوبة إليه فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير شأنه عظيم هوله، إلى الله مرجعكم. لا، قبل أن نتجاوز هذه ننظر أيضا في السورة لنرى أثر هذه الآية. شوف نوح عليه السلام ماذا قال لقومه بعدما، طبعا هذا من أطول المواضع عن نوح عليه السلام، شوف ماذا قال لهم نوح عليه السلام. ربنا تبارك وتعالى قال له: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. نوح عليه السلام أعلمهم، لما هو قال فسوف تعلمون، فسوف تعلمون هذا ليس إنذار، وإنما ليس إنذار هو إعلام، لكن الإنذار جاء على لسان من؟ جاء على لسان هود عليه السلام لما قال ولا تتولوا مجرمين. وماذا قال بعدها بعدما هو جادلهم يعني وقال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. نفس الكلمة بالضبط، يعني هنا ذكر إن تولوا وذكر كذلك هنا في قصة هود. تفضل أكمل. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما خوف تعالى المنذرين باليوم الكبير كانوا كأنهم قالوا ما هذا اليوم، فكان الجواب يوم يرجعون إليه. إلى الله مرجعكم أي إلى الله وحده مصيركم بعد موتكم فيجازيكم بأعمالكم فاحذروه، كما قال تعالى إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وهو على كل شيء قدير. قبل أن ندخل نشوف كذا كام أمر من أمور الإيمان الكبرى ذكر في هذه الآيات فقط. أول شيء القرآن، ثاني شيء إخلاص الدين لله وهو خلاصة دعوة الرسل، ثالثا النذارة والبشارة، وبعدين الاستغفار والتوبة، وبعدين آثار التوحيد والاستغفار والتوبة هو المتاع الحسن وتفاضل الناس فيه، وذكر الوعيد والإنذار، وذكر البعث اللي هو إلى الله مرجعكم. ولذلك التذكير بالبعث من أعظم الأمور التي جاء بها الرسل، هو أصلا يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر دعوة الرجل اللي هو في سورة ياسين، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فذكر المبدأ وذكر المعاد. فلما هنا قال إلى الله مرجعكم، هذا هو المرجع اللي هو الإيه؟ يوم الحساب، وهو على كل شيء قدير، قدير على أن يرجعكم وقدير على أن يحاسبكم وأن يجزي كل عبد بعمله. تمام. هنا بقى يعني سيذكر هنا في الآية ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. هنقف مع هذه الآية وقفة خاصة بس بعد ما يقرأ عبد الملك. تفضل عبد الملك. وهو على كل شيء قدير أي والله على كل شيء قادر، فلا يعجزه بعث عباده بعد موتهم ومجازاتهم على أعمالهم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. مناسبة الآية لما قبلها لما قال تعالى وإن تولوا يعني عن عبادته وطاعته فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، بيّن بعده أن التولي عن ذلك باطنا كالتولي عنه ظاهرا. وأيضا لما قال وإن تولوا عن عبادة الله وطاعته بيّن بعده صفة ذلك التولي. وأيضا فهذا الكلام قد نشأ عن قوله إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل شيء هو أيضا موصوف بإحاطة علمه بكل شيء للتلازم بين تمام القدرة وتمام العلم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أي ألا إن المشركين يعطفون صدورهم ويطونها على الشرك والشك في الحق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يظنون جهلا منهم بالله أن ثني صدورهم يحجب عن علم الله ما يخفونه فيها. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون أي ألا إن الله حين يتغطى المشركون بثيابهم يعلم ما يسرونه وما يعلنونه من الأقوال والأفعال، لا يخفى عليه شيء من سرائر عباده وعلانيتهم إنه عليم بذات الصدور. أي نعم. إن الله قبل أن ندخل في هذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللمشركين هذا المعنى كثيرا، وهو إحاطة علمه. وهذا المعنى هو معنى عظيم جدا تكرر في القرآن، لأن هذا المعنى هو الذي يجعل العبد يخاف ربه، يعلم أن ربه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فمثلا يقول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهذه الآيات تأتي طمأنة للمؤمن لأن الله يعلم سره وعلانيته، وتأتي تخويفا للكافر. وطبعا جاء هنا أحاديث وآثار في هذا الباب، وهو أن بعض المشركين كان يقول هل الله يعلم إذا جهرنا، بعضهم قال يعلم إذا جهرنا ولا يعلم إذا أسررنا، وحديث معروف في صحيح البخاري. يذكر وما كنت في عند قول الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. فالمهم أن هذه الآية طبعا ذكر فيها حديث ذكر في هذه الآية حديث في صحيح البخاري، ولكن هو في الواقع لا يناسب ما نزلت له الآية. يعني ذكر في حديث إن شاء الله هنأتي على ذكره بإذن الله، ولكن لا يناسب لأن الآية واضح أن هي خطاب عن المشركين. ولكن جاءت رواية أظن عن ابن عباس أن هو ذكر أنها نزلت في المؤمنين، كان الواحد منهم إذا اغتسل، يعني سأذكر لفظ الحديث بالضبط عشان تكون على ذكر منه، لكن في الواقع الأقرب أن يكون هذا هو استدعاء من ابن عباس رضي الله عنه للحديث في للآية المناسبة لحال الحديث، لا أن الآية نزلت في هذا الحديث. خلينا نجيب لكم الحديث. بسم الله. موجود شيخ أظن في التعليقات. أيوة نعم في التعليقات. أيوة ألا إنهم يثنون. تفضل. موجود. نعم. قال تفسير ابن كثير قال ابن الجوزي قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم في سبب نزولها خمسة أقوال، والثاني أنها نزلت في ناس كانوا يستحيون أن يطبوا إلى السماء في الخلاء ومجمعة النساء فنزل فيهم هذه الآية. نعم. وقال ابن كثير هو دي مشهورة، يعني هذا مشهور الرواية دي، لكن الأقرب والله أعلم إن هذا الحديث هو استدعاء من ابن عباس رضي الله عنه للآية أو تنزيل للآية على هذه الحال. لكن الآية أصلا في خطاب عن المشركين، فكأن هو تعجيب من حال المشركين الذين يقيسون أفعال الله بأفعال الناس، فيحسبون أن الله لا يطلع على ما يحدثونه عنه، كما جاء في الآية الأخرى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. فتكون هذه الآية في أكثر من رسالة. الرسالة الأولى إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعلم ما تكن صدور هؤلاء وما يعلنون، ومهما أخفوا فإن الله عليم بهم ومجازيهم به. وفيه كذلك بيان جهل هؤلاء، أن هؤلاء ظنوا بربهم ظن السوء، إنما ظنوا أنهم إذا فعلوا هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى لا يعلم من طوت عليه قلوبهم. إنه عليم بذات الصدور، إن الله عليم بما تخفي صدور عباده من العقائد والإرادات والأفكار والوساوس من خير وشر. الفوائد التربوية. الفوائد التربوية. خلينا يعني أظن إن يعني ممكن هات اللي هي رقم 5 وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فيه سؤال أننا نجد من لم يستغفر الله ولم تفضل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، فيه سؤال أننا نجد من لم يستغفر الله ومن لم يتوب يمتعه الله متاعا حسنا إلى أجله أي يرزقه ويوسع عليه أو يعمره، فما فائدة تغيير الاستغفار والتوبة؟ الجواب أن المتاع الحسن المقيد بالاستغفار والتوبة هو الحياة في الطاعة والقناعة ولا يكون إلا المستغفر التائب. نعم. لا بس لسه فيه لسه فيها وإذا شاهدنا كثيرا من الطيبين الصالحين ولا ما جابهاش ما جابهاش. طيب هو عايز يقول نفس الفكره، يعني ان مش معنى ان واحد وسع الله عليه رزقه او اعطاه القوه والمال او البنين معنى ذلك ان الله اعطاه يحبه، لا، وانما الرزق الحسن او المتاع الحسن هو الذي يكون ببركه الايمان. طيب يبقى الايه اللي هي الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ان المشركين يطون يعني يعطفون صدورهم ويطونها على الشرك والشك وعداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظنون ان الله لا يعلم ما في قلوبهم، يعني ان يعني ظنوا ان ثني صدورهم يحجب العلم عن الله، وهذا يدل ايضا على ما كانوا فيه من الجهل وما كانوا فيه من سوء الظن في الله تبارك وتعالى. هذا هو الأقرب والله أعلم. إنما الآية اللي هي لما سئل ابن عباس عن الآية فقال نزلت في جماعة من المسلمين كانوا يستحيون كانوا يستخفون أن يتخلوا أو أن يتخلوا ف يعني ذكر اللي هو يعني يستحي أن هو يفضي إلى السماء أو أن يجامع أهله أو نحو ذلك. فالأقرب والله أعلم إن هي ليست سبب نزول وإنما هي تدخل فيها، إن الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. طيب كده بقى سنبدأ في براهين الحديث عن براهين توحيد الله تبارك وتعالى من أول قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طبعا الأول عايز أقول الفايدة، لو إحنا جمعنا الآيات اللي فيها علم الله تبارك وتعالى، مثلا ما تبدون وما تكتمون، ما تخفون وما تعلنون، ما يسرون وما يعلنون، السر وأخفى، ما تكن صدورهم وما يعلنون، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعلم خائنة الأعين. شوف كل هذه الآيات تدل على ماذا؟ أن الله يعني بكل شيء عليم. يعني اقول لك على حاجه، طب انت تعلم السر واخفى، ما هو الذي اخفى من السر؟ الغرض من هذا السر، انت ممكن تقول لواحد من اخوانك سر صح، بس هو لا يعلم لماذا قلت له هذا السر ولماذا اخترته، هو الله يعلم ماذا كان في قلبك. فسبحان الله والله هذه الايه تطمئن من جهه وتخوف من جهه. تطمئن لان الانسان قد ينسى فضله وينسى عمله ولا يشكر ويجحد فضله، فيكفيه ان ربه بكل شيء عليم، يعلم نيته وعمله وسره وعلانيته، فلن يضيع عمله. وفي المقابل يخوف العبد. لماذا؟ لأن العبد أولا قد يسير بمعصية، أو قد يظهر أمرا من الخير ونيته فيه سعليم بذات الصدور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم عنا خيرا. وذات الصدور هي الأمور المستقرة في النفوس لا تعدوها، يعني يسرها صاحبها ويخفيها. لأن الإنسان مثلا أنت ممكن تعرف بعض الأسرار عن الإنسان، لكن هل تعلم كل ما يكنه صدره؟ لا، الله وحده هو العليم بذات الصدور. فإذا كان عليما بذات الصدور فأولى أن يعلم كل شيء. واضح زي بالضبط، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. هو الإنسان بيقول يعني إيه، بيظن أن الله لا يستطيع أن يجمع عظامه. قال بلا قادرين على أن نسوي بنانه الصدور، فأولى أن يعلم السر والعلانية. تفضل أكمل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر. طبعا هو المفروض تكميل الآيات هو اللي يكون هو الصواب، يعني ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. المفروض هو ده تكملة الآيات، يعني هما تقسيم الآيات كمان هو محتاج يعني فقه. فهو المفروض الآيات، يعني لو أنت عايز تقسم السورة لمقاطع، المقطع لم ينتهي هنا، لأن كلمة ولئن أخرنا عنهم العذاب هو مرتبط باللي قبله، لأن اللي هو الإنذار. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بما كانوا به يستهزئون. المفروض ينتهي المقطع هنا. الأول قبل أن تكمل عبد الملك، في عندنا تعلق مهم وهو تعلق الخبير، إنه عليم بذات الصدور بالخبير. فهذا أثر من آثار الخبير، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، عالم الغيب والشهادة. كلمة عليم طبعا هي من المبالغة، زي علام الغيوب مثلا، زي كلمة حكيم سميع، هذا يأتي كغفار غفور مثلا قدير. فدي يعني هذا يأتي كثيرا في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الصيغة في أسمائه تبارك وتعالى، فهو عليم بذات الصدور، وهذا من آثار الإيه؟ خبير. أيضا سيأتي أثر من آثار الخبير اللي هو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وبالمناسبة أنت أحيانا مثلا تفكر أن دي معلومة عادية، أن الله يعلمك بهذا، لا، هذا له أثر. لأن الله إذا كان ما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، يبقى إذن هو مدبرنا وهو ربنا. طب يعلم مستقرها، يبقى هو خبير بنا وأعلم بما في نفوسنا، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. فهذه مش مجرد معلومات الإنسان بيعلمها، لا، كل معلومة لها أثر في تعظيم الله وفي حب الله وفي خشية الله وفي اطمئنان القلب. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أنت لما أنت مثلا تعرف إن الله سبحانه وتعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فيطمئن قلبك، يبقى كل علم لابد أنه يخلف عملا، يعني ينتج عنه عمل. تفضل. مناسبة الآية لما قبلها، أن الله تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون أردفه بما يدل على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات، فبين أن رزق كل حيوان إنما يصل إليه من الله تعالى، فلو لم يكن عالما بجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أيوة، يبقى هو بيذكر أمر جميل هنا، بيبين أن إذا كانت الدابة هذه التي لا تحمل رزقها، هي دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها. فهو هنا في أكثر من أمر، أولا ربنا عالم بها، ثانيا أنه لا يغفل عنها، بل بل بل بل بل يعين يعني يعينها على رزقها. فهو فيها العلم، فيه الحكمة، فيه معنى الرب، فيه معنى الرزق، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرزق. كل هذه الآيات هي من جهة براهين على توحيد الله أنه الرب وحده تبارك وتعالى، ومن جهة أخرى فيها حمد الله عز وجل، حمد الله أنه ما من دابة إلا على الله رزقها. ولذلك نحن نقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، يعني نحمد الله أن الملك لله. تفضل أكمل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي وما من دابة تدب على الأرض من آدمي أو حيوان أو بري أو بحري أو طائر أو زاحف أو كبير أو صغير إلا وقد تكفل الله بقوتها وغذائها، كما قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ويعلم مستقرها ومستودعها، أي ويعلم الله مأوى كل دابة في الليل أو في النهار، ويعلم الموضع الذي تموت فيه أو تدفن. كل في كتاب مبين، أي كل شوف الدواب يعلم مستقرها. يعني شوف كلمة يعلم مستقرها ومستودعها، يعني سبحان الله، يعني الموضع الذي تستقر فيه قبل حتى قبل مجيئها، هل هو في رحم ولا في بيضة ولا في صلب، تمام كده يعني، أو المستقر في الدنيا يعني أين تأوي، يعني هتروح فين بعد ما تمشي بقى تلف في الشارع كده، هتروح فين؟ يا ترى بتروح في جحر ولا بتروح في بيت ولا بتروح في خيمة؟ سبحان الله، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. لا، هنا تكلم عن العلم أن الله يعلم مستقرها، وهو تبارك وتعالى كذلك يعلم مستودعها. يبقى شوف كده، ربنا خلق ورزق ويعلم المستقر والمستودع، وكل ذلك في كتاب مبين، كله مكتوب ومقدر، فهو علمه قبل أن يخلقه، يبقى ده باب القدر، كله في كتاب مبين، هو ده القدر، إن الله علمه وكتبه، ولن يقع في الدنيا إلا على وفق ما كتبه الله. وكلمة حتى مستودعة يعني عندما تهلك وتتفرق أجزاؤها، الله تبارك وتعالى يعلم ذلك، اللي هو مستودع، زي ما يقولك مستودع السر يعني، فربنا يعلم، يعني لو تفرقت ربنا يعلم أين هذه الأجزاء، وهو قادر على جمعها سبحانه وتعالى. فيعني الآيات سبحان الله آية واحدة، الإنسان كلما نظر فيها فيخرج، لأن يعني المستودع ممكن يكون مصدر، ممكن يكون اسم مكان، وممكن يكون اسم زمان، اللي هو المستقر أقصد. يعلم المستقر الوقت الذي تستقر فيه، يعلم المستقر المكان الذي تستقر فيه، يعلم كيف يكون استقرارها، كيف تستقر ومتى تستقر وأين تستقر. والمستودع نفس الشيء، المكان، مكان المكان والزمان والمصدر. يبقى هو ده معنى الرب، هو باختصار الآية دي هي معنى الرب، أنه خلق ورزق ودبر الأمر، وكل ذلك في كتاب مبين. فكل هذا دلائل لماذا ألا تعبدوا إلا الله، الذي كانت هذه أفعاله ومحامده يجب أن يعبد وحده تبارك وتعالى. تفضل أكمل. كل في كتاب مبين، أي كل الدواب مثبت تفاصيل أحوالها في أرزاقها ومستقرها ومستودعها في اللوح المحفوظ المظهر لكل ما قدره الله لجميع الخلق بالتفصيل، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل جلاله: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. مناسبة الآتي لما قبلها أن الله تعالى لما أثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات، أثبت بهذا الدليل كونه تعالى قادرا على كل المقدورات. وأيضا لما كان خلق ما منه الرزق أعظم من خلق الرزق وتوزيعه بشمول العلم والقدرة معا، تلاه بقوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، أي والله هو الذي خلق السماوات 7 والأرض في 6 أيام. نعم، هو عموما هذه الآيات، أول ما ربنا يقول هو، ربنا يعلمنا عن نفسه. ليه؟ لأن الله بالنسبة لنا غيب، فلا علم لنا عن الله إلا ما علمنا الله في الوحي. يبقى دي قاعدة مهمة، إن الله لا طريق إلى العلم بالله إلا الوحي. طيب هل الإنسان بفطرته أو بقلبه ممكن يعرف شيئا عن الله؟ نعم ممكن يعرف، ممكن يقدر أن الذي خلق السماوات والأرض قدير قوي رحيم، نعم، لكن مع ذلك قد يخطئ في ظنه. فما هو المحكم في العلم بالله؟ هو الوحي. فربنا هنا يعلمنا. طيب السؤال هنا، لماذا ربنا يختار في كل سورة أن يعلمنا عن نفسه أمرا؟ ده بقى مهم جدا، لابد أن يكون ما يعلمنا الله عن نفسه مناسبا لما نزلت له السورة. يعني خلينا نضرب مثال، لو أنت جبت مثلا سورة الشعراء كمثال، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ماشي كده؟ يبقى ربنا هنا بيعلمنا، يبقى لازم يكون اسم العزيز والرحيم له هنا أثر. لما نشوف مثلا ما ختمت به السورة سنجد أن السورة ختمت بقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم. شوف العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يبقى كل ما يعلمنا الله تبارك وتعالى عن نفسه لا بد أن يكون له صلة. الصلة هنا التي تظهر لي بقوة هو براهين لماذا لا تعبد إلا الله، لأنه أولا ما من دابة إلا على الله، هو المتولي رزقها وهو العالم بمستقرها ومستودعها، وكل ذلك في كتاب مبين عنده. تمام. طيب، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بهذا فيه الخلق وفيه القدرة وفيه القوة وفيه العلم. وكان عرشه على الماء ليبلوكم، يعني خلق ليبلوكم، لأن ليبلوكم متعلق بخلق، يبقى إذن عنده حكمة تبارك وتعالى. يبقى الذي خلق ورزق ودبر وله الحكمة هو الذي ينبغي أن يعبد وحده. يبقى كل هذا براهين لعبادة الله الواحد. عشان كده بقول لك تدريس التوحيد والإخلاص من السور، خصوصا السور التي نزلت في مكة، من أعظم الأمور المحكمة. تفضل. وكان عرشه على الماء، أي وكان عرش الله على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي في الباب، فأه ناس من بني تميم فقال أقبلوا، فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماء خلق أي خلق الله السماوات والأرض وخلقكم أيها الناس ليختبركم، فينظر أيكم أحسن طاعة لله بالإخلاص له واتباع شريعته، كما قال تعالى كما قال الله تعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت قبل هذا إذن هذا يرد على قول المشركين أن الله خلقها باطلا أو لعبا أو لهوا أو عبثا أو سدى. يبقى هذه الكلمة نفسها تثبت الحكمة في خلق الله، فتنفي عن الله اللعب والعبث والباطل واللهو والسدى، وهذا كثير في القرآن. يعني بمعنى أصح إن كلمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا هو تفسير الحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، هذا هو الحق اللي هو ليبلوكم أيكم أحسن عمل، اللي هو الابتلاء، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فيبقى نفسه هذا يرد على قول الكفار بأن نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما فيش لا يؤمنون بحكمة الله في إيه في البعث. لذلك ربنا قال ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. طيب كلمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، طيب الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وهو يعلم أينا أحسن عملا. نعم، لكن الله لا يحاسبنا على ما علم أننا سنعمله، وإنما يحاسبنا على ما عملنا. ولذلك ربنا قال ونبلونكم حتى نعلم المجاهدين، نعلم ذلك واقعا. يبقى هذا أيضا كما أنه يدل على علم الله يدل كذلك على عدل الله ورحمته، بأنه لا يؤاخذ عبدا بعلمه بما سيفعل، وإنما يحاسبه بما فعله وبما عمل. لذلك يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يبقى كل هذا داخل الإيه؟ داخل هذه الآيات العظيمة. ولئن قلت، ربنا هنا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن. طبعا نلاحظ حاجة، احنا قلنا إن آثار كلمة خبير واضحة عندنا في ماذا؟ إنه عليم بذات الصدور، صح؟ لو يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، وأيضا ويعلم مستقرها ومستودعها، صح؟ طب الحكيم بقى تظهر آثاره في ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى زي ما قلت لك كده، لما تلاقي ان في اسماء من اسماء الله ابحث عن اثار هذه الاسماء، زي ايه؟ وان ربك لهو العزيز الرحيم، يبقى اكيد هذه العزه والرحمه لازم يكون لها اثر هنا في إيه؟ عزيز في ان هو في انتقامه، ان هو لما يريد ان يهلك لن لن لن لن يعجزه احد، وكذلك رحيم لانه بعث الرسل وانزل معهم البينات والنذر، وانه لا يؤاخذ احدا الا بعمله، وهكذا. تفضل. ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين، مناسبتها لما قبلها. ولما كان الابتلاء يتضمن حديث البعث اتبع ذلك بذكره في القراءات عندنا. قلها. نعم، القراءات ذات الاثر في التفسير في قوله تعالى سحر قراءتان، قراءة ساحر على ان مرادهم بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، قراءة سحر على أن مرادهم بذلك القرآن الكريم. سحر. نعم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي ولئن قلت يا محمد للمشركين إن الله سيبعثكم يوم القيامة أحياء بعد موتكم فتلوت عليهم القرآن بذلك ليقولن تكذيبا وعنادا، ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر واضح يظهر لمن يستمعه أنه سحر. يعني هم يقولون، يعني هو بمعنى هذا الكلام ايه؟ ان هم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ساحر والذي جاء به سحر، فبالتالي طبعا هو لا يقصدون القرآن فقط، وانما يقصدون ما في القرآن من الوعود والانباء. من جملة هذه الانباء انكم مبعوثون، لان هذا نبأ، فهم يقولون هذا سحر، يعني لن نبعث. وهذا بالتحديد هو الذي سيذكره الله، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يعني مما كان يضيق به صدر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون ساحر أو كاهن أو مجنون أو أساطير أو نكتتبها أو يكفرون بالبعث أو نحو ذلك، أو هذا شيء يراد، كل هذا. فلعلك تارك بعض ما يوحى، دي بقى هي اللي احنا هنوقف معها شوية، بس لا الله أعلم هيوفي الوقت بها ولا لا هنا، لكن المهم أنك أنت تستحضر أن هم بيقولون ساحر مبين أو سحر مبين، وهذا من جملة الأقوال التي كان يضيق بها صدر النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. إذا في مجال وئام يقرأ، لأنه أنا عندي الصفحات صارت تقلبت شوي، بدي أتأخر. ماشي، تفضل وئام. شيخنا سامحني، أنا متعب شوي، مريض، ما قادر أقرأ. طيب شكرا، الله يعافيك. خلاص انا اقرا، خلاص احنا بقى عندنا وقت يعني حوالي نص ساعه بس عشان اذان المغرب. لا انا بقى شيخ بس لحتى ارجع الصفحه، يعني بس رجع الصفحه لانه سهله. خلينا اقرا انا الجزء ده. قال الله تبارك وتعالى، احنا في صفحه 40 شباب اللي بيقرا من الكتاب، ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. طبعا كنت أحب أن المقطع هذا يأتي كاملا، لأن هذا المقطع مرتبط بما قبله. هو قال أولا هنا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني حينما تقول لهم يا محمد إن لكم يوما تبعثون فيه وتجزون فيه بأعمالكم، لا يقولن الذين كفروا، يعني رد فعل الكفار تجاه هذا، إن هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر بين، يعني هم يقولون إن هذا وهم ليس حقا، هو باطل، يعني ينكرون البعث. وكلمة مبين يعني هم لا يترددون فيه، هم يرون أن هذا سحر مبين، بمعنى أنه بين لكل أحد. وكل هذا طبعا يبينه الله سبحانه وتعالى، يبين شدة جهل هؤلاء وتفاهتهم، لأنهم ينكرون البعث ويفترون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. خلينا نقرأ الأول في الكتاب وبعد كده نعلق عليه. قال مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان مات. إحنا كمان معنا زاهر، ده أنا مش واخد بالي إن إحنا معنا زاهر. أما أنت أدى زاهر مستخبي ليه؟ مش تعرفنا لك أنت موجود؟ مش تعرفنا لك أنت موجود معنا؟ حقك على إيش يا ماشي حبيبي. اتفضل عبد الملك. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان ما تقدم عن المشركين من الأفعال ومضى من الأقوال مظنة لمعالجتهم بالأخذ، وكان الواقع أنه تعالى يعاملهم بالإمهال فضلا منه وكرما، حكى مقالتهم في مقابلة رحمته تعالى لهم. وأيضا فمناسبة هذه الآية لما قبلها أن في كلتيهما وصف فن من أفانين عناد المشركين وتهكمهم في الدعوة الإسلامية، فإذا خبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبعث وأن شركهم سبب لتعذيبهم جعلوا كلامه سحرا، وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه، فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته الحكمة الربانية استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام تهكم ظنا أن تأخره عجز. ولئن أخرنا حلوة، يعني ده يعني جميلة جدا هذه المناسبة. وسبحان الله توقعت ان هو الطاهر بن عاشور يعني هي ما تأتي عنه، لان المناسبات الطاهر بن عاشور صراحة كثيرا ما له مواضع جميلة جدا في ذكر هذه المناسبات. بس خلونا الاول نفهم يعني ولئن قلت. ولئن قلت معناها كلما قلت لهم، كلما ذكرت لهم البعث قالوا هذا سحر. يعني ده يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليهم ذكر البعث وذكرهم به، وهم كرروا نفس القول. تمام. ولئن أخرنا عنهم العذاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب، الله سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين أولا إن هم ألا إنهم يثنون صدورهم، ده أول شيء. والأمر الثاني اللي هو ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، هذا الثاني. طيب ولئن أخرنا عنهم العذاب يعني الذي يستحقونه إلى أمة، يعني إلى مدة زمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة مدة زمنية، يعني هل هذا التأخير يحملهم على الإيمان والتوبة والرجوع إلى الله والاستكانة؟ لا، ده يحملهم على ماذا؟ على الـ يعني الاستهزاء وإظهار أن كذب هذا الوعد. لا يقولن ما يحبسه، يا ترى مش أنت توعدتنا بعذاب، فين العذاب ده؟ طب هل هذا السؤال استفهام بمعنى أنهم يسألون عن الوقت أو أين العذاب؟ لا، وإنما هذا يريدون إظهار أن أن أن هذا الوعد كذب. لو كان صدقا لحصل زيب. ولذلك بقى ركز، ربنا سبحانه وتعالى سيذكر هذا تماما عن كفار قوم نوح. شوف قال الله سبحانه وتعالى إيه، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نفس الكلمة بالضبط، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي لي، لأن خلاص إذا كان الله طبع على قلوبهم فلا ينفعهم هذا النصح. يبقى هذا يبين وجها مما كان عليه الكفار يقابلون به هذا الوعيد. ليه بقى؟ عشان لا تتحسر على هؤلاء ولا تأسى عليهم. لما تعلم أن هؤلاء أهلكوا يبقى تعرف أن الله تبارك وتعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة البينات، كما قال لهم صالح ولكن لا تحبون الناصحين، وقال كذلك شعيب فكيف آسى على قوم كافرين. إزاي أنتوا خلاص جاءتكم الآيات والبينات، من كفر فلا يحزنك كفره. فربنا هنا يبين لك أن هؤلاء كانوا يقابلون الإنذار يعني ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني ربنا يخوفهم لا يستكين وإنما يطغون أكثر، فلا تغني عنهم الآيات ولا تغني عنهم النذر. تفضل أكمل. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين يا محمد العذاب إلى مدة معلومة فلم نعجله لهم ليقولن تكذيبا واستهزاء أي شيء يحبس عنا نزول العذاب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، أي ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب الذي كذبوا به لا يرده شيء، فلا يصرفه عنهم صارف ولا يدفعه عنهم دافع. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ونزل بالمشركين وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويستعجلونه. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه وحاق بهم ما كانوا به حاق بهم يعني نزل بهم وأحاط بهم، الاثنين نزل بهم وأصابهم وأحاط بهم. ما كانوا به يستهزئون اللي هو هذا الوعيد، كانوا يستهزئون ليه؟ لأن أعظم الاستهزاء بالوعيد هو استعجاله. يعني ممكن يدخل فيه التكذيب أو التشكيك، تمام، أو الاستبعاد، إذا متنا وكنا ترابة، يعني يستبعدون هذا. لكن من أعظم التكذيب هو الإيه، أو من أعظم الظلم في هذا الإنذار هو أن يستعجل العذاب، كما مر معنا في سورة إيه؟ يونس، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأعظم الاستهزاء هو الإيه؟ هو الاستعجال. هم يقولون ما يحبسه، يعني ما يمنعه، ما يؤخره. لماذا يؤخره؟ وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حكيم، كل شيء عنده بأجل، يعني ليس باقتراح هؤلاء يعجل الله العذاب، لا، الله سبحانه وتعالى عنده كل شيء بمقدار وكل شيء بأجل مسمى. وهذا درس لنا، أن بعض الناس يقول كيف يرى الله سبحانه وتعالى كل هذا الظلم ولا يأخذ هؤلاء، كل شيء عنده بمقدار، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ربنا سبحانه وتعالى ليس غافلا، ولكنه قدر كل شيء بمقدار، كل شيء عنده بأجل. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، هذا أيضا أصل في قدر الله وعدله، ما كانوا به يستهزئون اللي هو وجدوا ما عملوا حاضرة، يعني أن الله تبارك وتعالى أنزل بهم هذا عقوبة على أعمالهم، يبقى هذا أيضا في بيان عدل الله تبارك وتعالى. وطبعا حق بهم ما كانوا به يستهزئون في الدنيا في يوم بدر، وفي الآخرة في عذاب الآخرة، وده مناسب جدا لما يحصل للأقوام المذكورة من الإهلاك في الدنيا والعذاب اللي في الآخرة. تفضل أكمل. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. مناسبة الآتي لما قبلها أن هذا وما بعده بيان لحال الإنسان في اختبار الله له في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأيضا فإن هذه الآية عطف على جملة ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، فإنه لما ذكر تعالى عن المشركين أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عنده، وأنهم بطروا نعمة التمتيع فسخروا بتأخير العذاب، فبينت هذه الآية أن أهل الضلالة راسخون في ذلك، لأنهم لا يفكرون في غير اللذات الدنيوية، فتجري انفعالاتهم على حسب ذلك دون رجاء لتغير الحال، ولا يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس وتصرفات خالق الناس ومقدر أحوالهم، ولا يتعظون بتقلبات أحوال الأمم. فشأن أهل الضلالة أنهم إن حلت بهم الضراء بعد النعمة ملكهم اليأس من الخير، ونسوا النعمة فجحدوها وكفروا منعمها، فإن تأخير العذاب رحمة وإتيان العذاب نزع لتلك الرحمة. نعم، طبعا هذا وجه حسن جدا في بيان هذا الأمر، لكن أنا أريد ألفت نظرك لشيء مهم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم الأمور التي تجعله لا يذهب نفسه حسرات على أولئك الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، وكان يحرص وكاد يقتل نفسه بسبب لعلك باخع نفسك على آثارهم، وجاءت آيات كثيرة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كما في قراءة، فده يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يود أن يؤمن هؤلاء. والآية الأخرى اللي في سورة الأنعام فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني آية موجبة للإيمان. فربنا سبحانه وتعالى يبين كيف كان يقابل هؤلاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في غاية، ركز بقى في هذا، هو في غاية الحرص عليهم والشفقة والرحمة، وهم في غاية الكفر والتكذيب والظلم والافتراء والاستهزاء وعدم الاكتراث. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى، والله آية عظيمة جدا، كنت مع أحد أصدقائي ممن نحسبهم من أهل القرآن يعني، وبعدين كنا بنستمع إلى سورة القيامة مع بعض، وبعدين بقول له شوف ربنا يقول ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني مع أنه كافر ومكذب مروح كده ولا في دماغه بيلعب وبيفرحان ولا أي شيء، انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين، بيحكوا نكتوا بيستهزأوا بالمؤمنين ولا في دماغه، بل عجبت ويسخرون. فربنا يبين أن هؤلاء لا ينبغي أبدا أن يحزن عليهم. ليه؟ لأنه هو أصلا مش زعلان على نفسه. أنت تعرف لما يأتيك مثلا شخص يكون يعني بيقول لك أنا مثلا عندي ذنب معين وإدعو الله أن يهديني، أنت نفسك بتشفق عليه وتقول يا رب اهدي يا رب طهر قلبه، وتبقى نفسك كل شوية تشجعه على الخير، لكن أنت شايف إنسان ضايع وفاشل ولا في دماغه وهو فرحان وبيضحك بتقول ده أنت سبحان الله أنت تستاهل. فدايما كده يعني تشوف هؤلاء لما ربنا يؤخر عنهم العذاب يعني لعلهم يؤمنون لعلهم يتقون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فربنا يبين لك كيف كان حال هؤلاء عشان لا تحزن عليهم. فهنا ربنا ذكر حال هؤلاء عند السراء وعند الضراء. تفضل بأقرأ الآيات: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. تفضل. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، أي ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كالعافية وساعة الرزق وطيب العيش فوجد لذتها ثم سلبناها منه يظل شديد اليأس من حصول الخير له في المستقبل جحودا نعم الله عليه قليل الشكر لربه، كما قال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وقال سبحانه: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. نعم، طبعا هذا ذكر في آية سورة فصلت: أوسع لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإما مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني أنا أستحقه، وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. والآية الأخرى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فهذا بيان لأحوال هذا الإنسان الذي لا يصبر على، أولا طبعا هذه الآية تبين معنى أن هذا الإنسان يعيش للدنيا فقط، فأدنى ضرر يمسه يكون في غاية القنوط، وأدنى نعمة تكون عنده يكون في غاية البطر والإعجاب بالنفس، ولا هو في النعمة شاكر ولا هو عند المصيبة صابر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لن يخرج من هذه الحالة السيئة عند النعمة أو عند المصيبة إلا باتباعه للوحي والقرآن، إلا المصلين. تفضل. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. مناسبة الآية لما قبلها أن هذه الجملة تتميم للتي قبلها لأنها حكت حالة ضد الحالة في التي قبلها. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، أي ولئن أذقنا الإنسان نعمة بعد ضيق كان فيه ليقولن غرة بالله عز وجل وجرأة عليه وجهلا بإنعامه ذهب الضيق والشدة والمكروه عني ولن يصيبني بعد ذلك سوء، كما قال سبحانه: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما ظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إنه لفرح فخور، أي إنه لشديد الفرح بنعم الله عليه، فخور على غيره بها ولا يشكر الله عليها، وينسى تقلبات أحوال الدنيا ونكدها، وينسى طلب النعيم الباقي والسرور الدائم في الآخرة، كما قال تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وقال سبحانه: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة. قبل أن ندخل في هذه الحال المستثناء لابد أن نقف هنا وقفة مهمة. الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تتصور حال هذا الكافر، فذكر لك أولا أن هذا الكافر لا يؤمن بالآخرة ويستعجل عذاب الله ويستهزئ به، ليس عنده صبر على مصيبة ولا شكر عند نعمة ولا احتساب ولا رضا ولا عنده حسن ظن بالله ولا يتعظ ولا يعتبر، يعني لا سمع ولا بصر ولا عقل. يعني أنت لما تنظر في الحياة الدنيا ممكن تجد إنسان كافر، إنسانا كافرا، وتجد عنده صحة وعنده مال وهو لا يشكر ربه ولا يفكر أصلا من أين أتى هذا، إما أنه لا يفكر أو ينسب ذلك إلى نفسه. وتلاقي بقى بعض الشباب اللي هم الذين لم يهتدوا بهدى الوحي ينشروا لك مقاطع لبعض الأشخاص الكفار، وهم مثلا بيقول لك: والله إحنا أربع أخوات، كان دايما أخونا الصغير ده يعني ما بيبصش للي في إيدينا، فكلنا كان عندنا طيارات لكن هو ما كانش عنده طيارة، فكان بياخد الطيارة بتاعتنا يسافر بيها، فالناس تستظرف تقول لها سلام شوف بقى بيتكلم على الطيارات ده احنا مش لاقين اتوبيس نركبه. فيبدأ هذا الشاب ينظر لهذه الفتنة التي عرضت عليه ان دي الناس اللي عايشة وان احنا اصلا مش لاقين ناكل او كذا او كذا، هذه فتنة اصلا. انت مين اللي قال ان ما اعطي هذا الرجل اعطاه الله لانه يحبه؟ هو اصلا كافر يعني، فهو الظن ان الله اعطاه لانه يحبه هذا ظن السوء، والظن بان الله ينعمه بها ويكرمه هذا ايضا ظن سوء، والظن بان هذا المال سينفعه في الاخره الذي لم يحمله على شكر ربه او اخلاص الدين له هذا ايضا ظن سوء. فاللي أنا عايز اقوله ان هذه الايات تبين للمؤمن ان عطاء الله سبحانه وتعالى في الدنيا ابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا فضل بعض الناس على بعض في الشكل واللون والجسم والمال والبنين والشهرة والجاه والمنصب، كل ذلك ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبتلي الذي أعطي النعمة ويبتلي الذي منعت عنه النعمة، واضح؟ فربنا كما أنه يحمد في العطاء يحمد في المنع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عن بخل تبارك وتعالى، عنده خزائن كل شيء، وإنما الله تبارك وتعالى قد يمنعك عن شيء فيه هلاكك. ربنا يعطي بعض الناس ليعذبهم، ويملي لبعض الناس الظلمة ليزدادوا إثما، صح ولا لا؟ وكذلك يفتن بعض الناس بالمال، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يبقى أنت لازم كمؤمن تختلف نظرتك لما في أيدي الناس أو لما يعطاه الناس، مش تبقى زي الشاب الجاهل اللي يقعد يقول لك ايه مصور لك أربعة منهم ناس يعني واحد مغني واحد مش عارف رجل اعمال او ايه الله اعلم بيشتغل في حلال ولا في حرام، يقول لك ده البنك المركزي، يقعدوا بقى الشباب يعني هم بيهزروا بس هو من جواه عنده حسرات، دي متصورين هم في يخت كده في البحر ولابسين واللي لابس ذهب واللي عامل كذا واللي ما هذا؟ هل المؤمن يمكن ان يفتن بهذا؟ ايه اللي هم خدوه يعني؟ اللي هم خد ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. تتكلم هل يمكن أن ينظر إنسان إلى ما يعطيه الله لهؤلاء من المال؟ طب هو يكون زي قارون يعني؟ يكون زي قارون الذي يعني آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه ولا تنوء بالعصبة أولي القوة، تخيل بقى هذا الملك. لا، إنما هذه فتنة، والشباب ينشرون هذا ويستظرفوا وما يعرفوش إن فيه إن هذه فتنة قد يفتى الإنسان بها تسخط على حاله وينسى نعمة الإسلام، ينسى نعمة الإسلام التي هي أعظم نعمة، نعمة الهداية، نعمة الاستقامة، نعمة أنك بتعرف تفتح المصحف أصلا، نعمة أنك بتصلي ركعتين لله، نعمة أنك بتصلي الخمس صلوات في المسجد، نعمة أن الله هدلك ابنك، هذه أشياء لا تشترى. أنا كلمت بعض الجيراني قبل سنوات وكان رجل فقير لكن الله سبحانه وتعالى بارك له في أبنائه فيما أحسب يعني، ما شاء الله إيمان وهدى وصدق وكذا وأخلاق عالية. فقلت له والله والله إنما أعطاه الله لك هذا شيء لا يشترى، مهما فاتك من متاع الدنيا يكفيك أنك تنظر إلى ولدك ومحافظ على الصلاة وحافظ القرآن، هذا يكفيك أن تقر عينك بصلاح ولدك، هذا الصلاح لا يملكه أحد، إنما المال ربنا يعطيه. فيبقى الشاب المسلم لازم يبقى عاقل، يعرف ما هي الأمور التي تستحق أن تطلب وتستحق أن يتحسر على فواتها. قال ابن عمر كم فرطنا في قراريط، لما كان ما يعرفش ثواب من ذهب على الجنازة حتى تدفن، قال ياه احنا ضيعنا قراريط، هو ده اللي يتحسر عليه. انما بتحسر على واحد لابس لك نظارة ولابس لك عربيات يجيبوا لك ثلاث مغنيين من بتوع المهرجانات، شوية شباب تافه وفارغ نشروا التفاهة والصياع والبوظان في طلاب الجامعات، ويقول لك تلا اهو شهادتك دي تروح ترميها في الزبالة مش عارف ايه، وده شيء يحسد يعني؟ ايه معاه عربية ولا لابس سلسلة ذهب ولا ايه؟ ده انت بالعكس دي امور المفروض انت اصلا اول ما تعدي عليها لا تلتفت ليها اصلا، فهم؟ وهل يعني هل ما هم فيه ده من النعيم مثلا يعني؟ فين النعيم اللي فيه؟ النعيم في الحياة الدنيا هو الإيمان والعمل الصالح فقط، أما غير ذلك فهو ابتلاء بس. يعني أنت المفروض تنظر إلى هذا، ما أنت ما ينفعش ياخد أصلا حيز من فكرك، مش أنك أنت تفكر بقى وتنازع نفسك، المفروض أنك تعرف ورزق ربك خير وأبقى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم. فربنا هنا يبين تفاهة هذا الكافر، إن هو لأنه اطمأن بالدنيا ورضي بها فأقل ما يصيبه منها يصوت ويعيط، ممكن تلاقي عنده مثلا مليارات بس ممكن مثلا يعني كاوتش العربية بتاعه ضرب ممكن ما يجيلوش نوم، هو كده ربنا يعذبه بهذا المال، يفتنه به، يشغله، يبقى جاي ينام مش عارف ينام ليه، لأنه خايف الدولار ينزل، طب مش عارف ايه، طب يبقى هو كده. هل المال هذا في حقه نعمة؟ أبدا، ده هو بيتعذب في جمعه، وبعدين يتعذب في المحافظة عليه، ويتعذب في الخوف أن يذهب منه، ويتعذب في أنه ينفقه وسيسأل عنه. طب ما ده كله عذاب في عذاب. يبقى أنت تعرف أن الله يحمد على المنع كما يحمد إذا جاءك شيء من عند الله، اتق الله فيه، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وإذا فاتك منه شيء فلا تتحسر عليه، فوالله لا يستحق، لا يستحق، لأن الله يمكن أن يكون منعك به لأنه ممكن يقويك على معصية، يقدرك على معصية. كم من إنسان كان في واحد بيقول تعب جدا عشان يجيب لأولاده جنسية، طب وبعدين هو تعب وفضل يصرف ويعمل جاب لأولاده جنسية وعايشهم في أمريكا، بعد كده هو عرف أن البلد خطر عليهم، رجع هو وسابهم عايشين هناك، هو مش هنرجع معاك، احنا نعيش عمرنا ما هنرجع معاك، فبقى هو عايش في مكان وهم في مكان، الله أعلم بيعملوا ايه، وطبعا هو عارف هم بيعملوا ايه، ولا علمهم دين ولا علمهم شيء، قال لك اهم حاجة امن مستقبلهم. امنتوا بايه يا حبيبي؟ امنتوا بانك تفتح له طريق مع ربه الذي يتولى الصالحين، ولا امنتوا بانك جبت له باسبور وسبت له كم فلوس في البنك؟ كده انت امنت مستقبله، بالعكس انت اقدرته على امور من الفجور والكفر والعصيان ما كان قادرا عليها. يبقى لازم تفهم الفكرة دي، لا ده أمر كبير جدا، إنك تفهم ما هي الأمور التي تؤمن بها حياة ولدك. أعظم أمر هو أن تفتح له طريقا مع ربه ليكون في ولاية الله وهو يتولى الصالحين. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تعلمه الإيمان بالله، الخوف من الله، التوكل على الله، كيف يفعل عند المصيبة، عند النعمة، كيف يحمد الله على المنع ويحمده على العطاء، كيف يتصرف فيما معه من المال. هذا هو الرزق الذي يبقى مع ولدك يحفظه الله به. إنما لو أنت فاكر أنك لو جمعت له الدنيا بما فيها فأنت بذلك أمنت مستقبله، بالعكس أنت قد تكون أقدرته على أصناف من المعاصي كان عاجزا عنها. فيبقى هذه الآية آية عظيمة تبين حالها هذا الشخص الذي لا يؤمن بالآخرة، فبالتالي أقل ما يصيبه من عنة الدنيا يجعله في هلع وفي خوف، وفي المقابل لما ربنا يفتح عليه ينسى ربه، ذهب السيئات عني. طب من الذي أذهبها عنك؟ لا يقول، أنا بذكائي، أنا عرفت أخرج من المشكلة، أنا صنع ذكي. أنا يكلم واحد يقول لهم أنا بدأت من الصفر بس أنا كنت ذكي بعمل كذا، ولا يذكر ربه أبدا. يعني ممكن يعملوا معاه لقاء 3 ساعات وهو بيتكلم عن إنجازاته ولا يذكر ربه مطلقا، ولا شكر ولا صبر ولا أي شيء، هو بقى هو نفسه. أنا بنيت نفسي، شفت في مرة استمعت الواحد منهم عشان يعني يكون ده مادة عندي أفهم كيف يفكر أولئك السفهاء. فده شخص بقى رجل أعمال غني ومسلم، لم يذكر كلمة الله في أي حرف من كلامه، ولا ده مش عارف ملياردير من دولة إيه كده، جايبينه بقى بيتكلم عن ذكاء وخبرته، كنت بعمل وبعمل، يا أخي مفيش، سبحان الله، يعني كأن الله حرمك من أنك تنطق اسمه. ده الإنسان حتى لو كان يعني إنسان ضايع بيقول الحمد لله ده ربنا كرمني، حتى تجري على لسانه، لا ما يجريش على لسانه. فهو عند المصيبة في قمة الهلع والجزع وسوء الظن في الله، يعني خلاص يعني يأوس وقنوط. طب أول ما ربنا يذهب عنه السيئات والمصائب يقول ذهب السيئات عني، طب من أذهبها عنك؟ هل شكرت هذا الذي أذهبها عنك؟ هل اعتبرت بحالك؟ هل اعتبرت واتعظ؟ أبدا ولا شيء. فلذلك المؤمن ينبغي أن يتصف بهذه الآية، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات هم المستثنوا، لا تغيرهم الحوادث، لا تشغله النعمة عن عبادته وطاعته وعن شكر الله، ولا تغره ولا تخدعه، تمام، ولا تحمله المصيبة على أن يدخل في معصية. لذلك ربنا قال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأنا أقول والله العظيم الذي يقبل على هذا الكتاب العظيم يعظم العظيم ويصغر الصغير، ولا هيلتفت، ولا مش هيبقى معدي عمال يبص على البيوت والفلل والسيارات يقول يا الناس دي عايشة، ويجيب مقاطع من النرويج والسويد والدنمارك ولا مش عارف من نيوزيلندا، ولا يقول لك شفت أنا بقى عايز كده. عاوز كده ليه؟ وانت فاكر ان وجود هذه الأسباب وجود هذه الأسباب ينبغي أن تسعد به. مين اللي قال كده؟ دي مظاهر للذة والمتعة. لا شك الإنسان يحب المكان الجميل لكن جنة المؤمن في صدره مش في اللي حواليه. إنسان يكون ممكن يكون في السجن، ممكن يكون في ابتلاء وقلبه مليء بالفرح والسعادة، وإنسان عنده أجمل امرأة وعنده أجمل منزل وأجمل سيارة وهو في ضيق. فيبقى إذن جنة المؤمن في الدنيا هي الإيمان والعمل الصالح والرضا والقناعة والصبر وتذكر الله سبحانه وتعالى، هذه هي جنة الدنيا. إنما الأمور الأخرى الإنسان يأخذ منها، لا شك الإنسان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، لكن ربنا يريد من المؤمن ألا يكون كهذا الكافر. فالكافر عند المصيبة سيء الظن في الله، أول ما تذهب المصيبة ينسى فضل الله ولا يتعظ ولا يعتبر، يعني ممكن هو في المصيبة يقول خلاص أنا هرجع لله، أول ما تفرج عنه المصيبة يكفر بالله سبحانه وتعالى كما ذكر معنا في سورة يونس، مر كأن لم يدعون إلى ضر مسه. تفضل أكمل. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، أي إلا الذين صبروا عند الضراء ونزول الشدائد والمكاره وعملوا الصالحات في السراء وحلول الرخاء والعافية شكرا لله على نعمائه، أولئك لهم مغفرة من الله لذنوبهم ولهم جزاء عظيم. كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي سعيد الخدري. أيوة، لاحظ هنا أن هذا صورة من صور ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل في هذه المواضع هو الصبر والعمل الصالح، بخلاف الإيه؟ بخلاف الكفر والإيه؟ الكفر واليأس والفرح والفرح والفخر. لا، هذا صابر وعامل للإيه؟ للصالحات. لم تحمله المصيبة على أن يخرج من طاعة ولا أن يدخل في معصية. واحد ممكن أول ما تلاقي العملية مش مظبوطة معاه يشرب سيجارة مثلا، يقول لك أتفرج على مسرحية تفرحني شوية مثلا، يجلس مع يعني ممكن يشرب خمرة والعياذ بالله، ممكن يقتل نفسه زي ما دلوقتي طالعة موضة أن كل شاب يكتب لك بوست ويقول لك أنا رايح أرمي نفسي مع الكوبري أو من فوق برج الجزيرة، ويقول لك أهم حاجة أبويا ما يمشيش في جنازتي ولا مش عارف إيه. فبقى يعني قرار سهل عنده أن أول ما يتحصل له أي مشكلة كان خطب واحدة وبعدين أو يروح يقتلها، زي ما حصل قريب واحد كان خاطب واحدة ومش عارف اختلف معاه فرح قتلها قدام الناس، دبحها قدام الناس. كل هذا من ماذا؟ كل هذا من اليأس والقنوط ومن ضعف اليقين بالله تبارك وتعالى، هو الذي يحمله على أن يسيء التصرف. يبقى إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لينظر كيف تحسن العمل. طيب من أين نتعلم حسن العمل؟ من الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم السلام. فربنا هنا سيعلمك الأنبياء عند المصائب وعند استهزاء أقوامهم كيف فعلوا، ولذلك قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. يبقى هنا مع إن في الآيات كلها آمنوا وعملوا الصالحات، بس هنا ذكر الإيه؟ ذكر الصبر. تفضل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم، طبعا هذا الحديث من أعظم الأحاديث لأنها تبين أن المؤمن في كل أحواله. الفرق بين الحديثين، الحديث الأول يدل على أن مجرد نزول المصيبة بالمؤمن، شوف بقى كل حاجة، النصب تعب الشغل، واحد مثلا طالع من البيت شوف بقى لما يفكر ان التعب لسه رايح يركب أوتوبيس ورايح يشتغل مثلا ايا كان الشغل، موظف ولا شغال عامل، كل ده بيكفر بخطيئة. طب الهم، شايل هم مثلا ايجار، شايل هم اوراق، شايل هم ابنه، تربية ابنه، تمام، شايل هم برضو، ده بيكفر بخطأ. طب الحزن او الحزن، طب والاذى والغم، حتى الشوكة، كل ده بيكفر الله بخطاياه. بس خد بالك ده تكفير خطايا فقط، لكن إذا صبر مع ذلك واحتسب يأخذ أجرا. يبدأ يدل أن المؤمن في كل أحواله مثاب، إذا يعني مجرد نزول المصيبة يكفر خطاياه، إذا صبر عليها رفع الله درجته بهذا الصبر، وإذا شكر عند النعمة وعلم أنها من الله واستعملها لله فهو في فضل. طيب هنا ركز بقى عشان تفهم الربط بين هذه الآية وما قبلها. أولئك السفهاء الكفار يستعجلون العذاب، فربنا يقول إذا كان حال هؤلاء فيما ينزل بهم من الدنيا، إذا أذاقهم الله شيئا من أذى الدنيا كان هذا حالهم، فكيف إذا نزل بهم عذاب الله؟ في الحديث العظيم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة صبغة واحدة، يعني وفي رواية يغمس غمسة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعم قط؟ عمرك شفت خير؟ قال لا والله ما رأيت خيرا قط. يعني بيقول أصلا ما مش ممكن أكون شو، يعني غمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم، والعكس يؤتى بالإيه بأشد الناس أو أشد الناس بؤسا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا وربي. فالشاهد إن الله يبين إن هؤلاء الذين يتكبرون ويسخرون ويستهزئون إذا نزل بهم أقل شيء أقل مصيبة في الدنيا يكون هذا حالهم، فكيف بعذاب الله تبارك وتعالى. طيب احنا نقف هنا لأن طبعا الآيات اللي جاية هي مفتاح في السورة، وأصلا أذان المغرب بقي عندي حوالي 5 دقائق، فالحمد لله على هذا القدر، وإن شاء الله ممكن بكرة يعني إذا تيسر إن شاء الله هضع الإعلان، ممكن بكرة إن شاء الله نأخذ 3 ساعات أو شيء، نحاول إن احنا ننجز قدرا كبيرا من السورة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآية، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، وأن يجعل الله تبارك وتعالى في أعيننا القرآن والسنة والإيمان والعمل الصالح هو أعظم ما تملأ به أعيننا ونرضى به من هذه الحياة الدنيا، وأن يفتح الله تبارك وتعالى علينا من بركاته، فعافية الله خير لنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عبد الملك، وشفاك الله وعافاك وأمن، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.